والنور فيه التابلو ده، بس ما اعرفش ايه الصوت اللي ممكن يبقى واقع منه. النور موزيك ولا كويس؟ موزيك. انا بحس الانوار دي بتبقى اهدى، يعني بتعمل كونسنتريشن. معقوله؟ ينيم. نجرب التابلو كده ونشوف. كل سنة وانتم طيبين. عملت ايه في العيد؟ ذكرته؟ لحمة. ما فيش تعرض. بس هما كانوا كام يوم حلوين، يعني خلوك كده تعمل ريلاكسيشن وتقدر تراجع اللي فات. Just read. انا مش عايز منكم اكتر انك تقرا اللي فات بس. انا ارتجلت اخر ربع ساعة. حد فيهم انا كنت عايز اوصل ليه اخر ربع ساعة؟ فاكرين اخر ربع ساعة في المحاضرة؟ ارتجلتها كده، قعدت اتكلم كلام ارتجالي. حد جراس بالمعنى؟ حد مسك المعنى اللي انا عايز اتكلم فيه؟ مسكت المعنى؟ طب تمام. تعالوا نتكلم في فكرة عامة، اسمها فكرة روي. ده اختصار لكلمة return on investment. روي بيتركب من بسط ومقام، لانه نسبه. روي نسبه، مش بيتركب من بسط ومقام. البسط بتاعها اسمه نت انكم، المقام بتاعها اسمه افريج توتال اسيتس. دي تركيبة الروي. ده روي على مستوى الشركة كلها، ده روي على مستوى الشركة كلها. لما احب اقيس روي شركة، ايه هو الريتيرن بتاع الشركة على الاستثمار، العائد على الاستثمار؟ تعالوا نشوف البسط. بيسموه نيميوريتي، البسط اسمه نيميوريتي، والمقام اسمه دي نيميوريتي. تعالوا نشوف البسط ده بيجي منين والمقام ده بيجي منين. البسط ده بيجي من الانكم ستيتمنت. I/S انكم ستيتمنت. المقام بيجي من البالانس شيت. يعني E/S. بيجي من بالانس شيت وبيجي من انكم ستيتمنت. في قاعده من قواعد التحليل المالي بسيطه، القاعده دي اعتقد كلنا ممكن نمتص معناها في لحظه. لما يكون رقم جاي من انكم ستيتمنت، ارقام الانكم ستيتمنت بتعبر عن ترند. ارقام الانكم ستيتمنت بتعبر عن ترند. ترند يعني ايه؟ يعني لما احلل حساب من حسابات الانكم ستيتمنت مع الزمن هلاقي شكل كده. ده الزمن الطيب، وده من هنا الدولار الالماني اللي بيمثل رقم income statement. هلاقي الحساب شهر يناير دي اللحظه صفر، وبعدين ده نهايه شهر يناير ده اللي في الوسط الجاي، وبعديها فبراير، وبعديها مارش، وهكذا لغايه ما نخلص شهر ديسمبر. سيد ادي شهر ديسمبر سنوات السنه، هتلاقي رصيد حساب. تعالوا نمسك حساب وليكن المبيعات في اللحظه صفر في بدايه السنه. رصيد حساب المبيعات في الانكم ستيتمنت وفي جنرال ليجر بصفه عامه كام؟ صح، الشهر الاولاني بعت 100,000، يبقى في شهر يناير بلغت المبيعات 100,000. بافتراض ان المبيعات منتظمه، يبقى في شهر فبراير يصل رصيد المبيعات عن شهري يناير وفبراير كام؟ 200,000. يبقى هنا يبقى 200,000. بافتراض انه في شهر مارس مبيعاته برضه 100,000، يبقى كلهم يبقوا كام؟ 300,000. يبقى ساعتها تطلع العلاقه الخطيه ولا غير خطيه؟ خط. الخط ده كل شهر ميله يساوي ال 100,000 دول بير وحده زمن اللي هو شهر. ممكن علاقه ما تطلعش خطيه، اكيد لو المبيعات مش متساويه. سواء علاقه خطيه او سواء كيرف، بنعمل ايه محاسبيا لارصده الانكم ستيتمنت بتاعتنا في اخر كل سنه؟ جميع ارصده الانكم ستيتمنت بتقفل، صح ولا غلط؟ بيعملوا قيد تسويه، هذا القيد بيسموه قيد اقفال، هذا القيد كل حسابات المصاريف طبيعتها مدينه ولا دينه؟ طبيعتها مدينه. لما احب اقفل حسابات المصاريف تبقى دينه، ونقول ديبت انكم سالري، والكريدت ميسيلينيس، كل انواع الايه المصاريف كده بتاعتك نفس الفكره. طبيعه حسابات الايرادات ايه؟ دايما كريدت. لما نحب نقفلها تبقى ايه؟ ديبت. فنعمل القيد الثاني ونقول ديبت ميسيلينيس سالري وتفضل زي ما انت عايز انواع الايرادات كلها. الكريدت بتاعنا هو الانكم سالري. نخلص من هنا ان جميع حسابات الايرادات وجميع حسابات المصروفات على اختلاف الواحد اتقفلت اخر السنه. اتقفلت اخر السنه يعني بنطبق عليها قيد او بنطبق عليها قاعده انه طارت لغايه ما وصلت للبيك بوينت بتاعها، سواء بيك بوينت في علاقه خطيه او غير خطيه. نن ايه؟ بنسميها نن لينير. لغايه ما جه شهر ديسمبر بقيمة الاقفال ده ابتدينا باقفالها ما يبقالهاش اي رصيد عليها، علشان نبتدي السنه لايه؟ عشان نبتدي السنه اللي بعدها. ففي هنا قاعده مهمه جدا في المراجعه، ان جميع حسابات الايرادات والمصروفات اللي موجوده في الانكم ستيتمنت حسابات ليها طبيعه كوميولاتيف او متراكمه. بمعنى ايه متراكمه؟ يعني غالبا بتلزق في فرده واحده في الجنرال ليجر وتفضل تعلى قيمه هذه الفرده. لو الفرده مليئه تبقى اول شهر يناير لوحده ب 10 جنيه، شهر يناير وفبراير يوصلوا ل 20 جنيه، شهر يناير وفبراير ومارس يوصلوا ل 30 جنيه. لو الفرده مدينه يعني احد حسابات المصروفات. لو احد حسابات الايرادات تبقى فرده دينه، بتفضل يحصل لها ايه؟ بتزيد هي كمان. اذا انا كمراجع براجع حسابات الانكم ستيتمنت، تفتكر انا براجع فردتين ولا فرده واحده؟ ما براجعش فردتين. هي جميع حسابات المصروفات تعتبر فرده واحده. الدليل على كده ان اللي يخفض ايراد ما هوش مصروف، اللي يخفض ايراد ما هوش مصروف. زي ايه؟ السيلز، لما ببيع سيلز في حساب تاني اسمه سيلز ريتيرنز اند الاونسز اللي هي مردودات ومصلحات المبيعات. ما بقولش عن الرد من حساب المبيعات، انا ما قلتش من حساب، ما خفضتش المبيعات، سبت المبيعات زي ما هي وخلقت لها كونترا ريفينيو اكاونت. كونترا يعني حساب عكسي للريفينيو. اذا ده دليل على تمسك او القواعد العامه في الانكم ستيتمنت، ان دايما رصيد الحساب اللي موجود في الانكم ستيتمنت هو موجه على فرد مش موجه على فرد. ده بيخلي انه بياخد طبيعي كمالي مع المستوى. المستقبل يعني مع مرور الايام لغايه ما تمر الايام بدءا من اللحظه صفر في السنه نهايه بديسمبر يوصل رصيده الصفر بالكفاله عشان يبتدي رصيد جديد من اول السنه الجديده مش كده برضه؟ تمام. اذا هذا الحساب ما هوش سناب شوت يعني ما هوش لقطه في زمن قبليها وبعديها ممكن تبقى العمليه مختلفه تماما. يبقى ده بالنسبه لقصيده الايه؟ الانكم ستيتمنت. عشان كده تنفعني في تحليل الترند اناليسيس اشوف الترند يعني ايه؟ يعني لما اجي اقارن المبيعات لخمس ست سنين فاتت ممكن اشوف لها ترند طالع او نازل او مستقر والترند دوت معبر. الترند ده معبر فاقدر منه استنتج ان مبيعاتي مستقره او مبيعاتي متزايده او مبيعاتي متناقصه. لما امسك كل نوع من النومينال اكونتس ده الحسابات بتاعت المصاريف او الايرادات وابتدي اعبر عنه حساب مصروف الصيانه على سبيل المثال حساب مصروف وتفر العربيات اقدر اذاكر مع الترند والترند بيديني علامه مطمئنه على سلوك هذا الحساب عبر خمس ست سنين فينفع معاه ما يسمى باسم الهورزونتال اناليسيس او التحليل الافقي التحليل الافقي اللي هو مع الزمن تمام. ده بالنسبة للبسط اللي جاي من النت انكم هو عبارة عن مجموع ايرادات ناقص مجموع المصروفات والاتنين ليهم طبيعة ترند. بيقولوا في التحليل المالي ان اي بسط لاي نسبة في التحليل المالي او اي مقام لاي نسبة في التحليل المالي لو جاي من انكم ستيتمنت والتاني جاي من بالانس شيت رصيد البالانس شيت ليه عيب خطير. جميع ارصدة البالانس شيت ليها عيب خطير. ايه هو؟ لو تصورت برضو الحرف او الرسمة دي وده الطيب وده الدولار امامت امسك لي حساب زي النقدية صور لي كده سلوك حساب النقدية سلوك حساب المخزون سلوك حساب الاكاونتس ريسيفابل سلوك حساب الاكاونتس بيبل هتلاقيها ماشية ازاي؟ ممكن اكون ابتديت السنة بتاعتي برصيد نقدية الله ببتدي السنة برصيد يعني معنى كده ان رصيده ما بتتكلمش زي مثلا 100,000 جنيه مع كل معاملة مع كل معاملة الرصيد يطلع لو هي إضافة للنقدية الرصيد ينزل لو هو نقص النقدية وتفضل العملية على كده صح ولا غلط؟ اللي هو رصيد النقدية ده ممكن يوصل لكده كمان ويقلب لسحب عن المكشوف لأن ده زيرو فيبقى بالك أوفر درافت صح ولا غلط؟ يبقى نوصل من هنا إن الفلكتويشن أو التقلبات اللي بتحصل على حسابات الميزانية نشأة اللي طبيعي حساب الميزانية الإفكت بتاعه من الاثنين سايد الديبت انكريز حساب النقدية والكريدت ديكريز حساب النقدية نفس الفكرة في الريسيفابل أي زيادة في الديبت معناها نيو أكاونتس ريسيفابل أي نقص في الريسيفابل يعكس بسداد يبقى بيبقى كريدت أو بإعلان يبقى كريدت لا يعني طبيعة حسابات الميزانية بتتأثر بديبت وكريدت مع بعض علشان كده طبيعه الفلكتويشن اللي فيها اب داون اب داون اب داون كبيره جدا من هنا ما نقدرش نقول ابدا ان رصيد حساب النقديه يوم 31/12 او لحظه استقبال السنه رصيد نقدر نطمن له ان ده وضع مستقر ينفع المقارنه مع زمن. لما اقول لك مثلا في الخمس سنين الاخيره تلاحظ ان حساب الكاش في سنه كان 200,000 جنيه بكفاءه الميزانيه حساب كاش ثاني السنه اللي بعديها كان 70,000 جنيه بس في السنة بعديها كان 350,000 جنيه، في السنة بعديها كان اوفر درافت، صح عم تشوف. طب ده معناه ايه؟ ما اقدرش اقول ده معناه قوة أو ضعف في رصيد الايه؟ المركز المالي للشركة، لكن طبيعة الحساب ممكن أبيعها، الحساب ما يكونش فيه ولا مليم نتيجة بيع أحد أصول الشركة الكبيرة وحصلت اللي منه ورفع رصيد النقدية جدا. ممكن يكون الرصيد قليل جدا سحب على المكشوف وفي لحظه عميل كبير انا بيعمل اجل يجي يسدد مبلغ ضخم جدا الله يعني معنى كده انا ما اقدرش اطمن ان حساب الميزانيه بيعكس وضع ذو طبيعه مستقره على ترند زمن الله فضلت معناه ان انا هنا بقارن التحليل المالي ما بين بسط له طبيعه استقرار وامكانيه مقارنه ومقام متصور في سناب شوت سناب شوت يعني لحظة من زمن الوضع فيها والوضع بعديها ممكن يكون مختلف اختلاف كثير. علشان كده بقول لك لما تيجي تأمن النسبة لما تحب تأمن النسبة دي شوية قول على الرصيد الغير مستقر حاول توجد له الايه؟ المتوسط. حاول توجد له الايه؟ المتوسط. يتوجد ازاي المتوسط؟ المتوسط أول زائد آخر على ايه؟ على اثنين. في طريقة اسمها 13 point للمتوسط بتتاخد على أساس كم شهر؟ 12 شهر. طب ال 12 شهر في فرق بينهم كم نقطة يا جماعة؟ مش 12 نقطة، 13 نقطة. ليه؟ لأن أول يناير زي آخر يناير. طب آخر يناير خلاص، يبقى آخر يناير ليه أصبحت أول إيه؟ فبراير. زائد آخر فبراير، آخر فبراير خلاص اللي هي أول مارس، أول مارس زائد آخر مارس وهكذا. طبعا كل ما تبقى الأبريكات بتاعتك على فترة أطول من زمن تبقى مور مينينفول، أكثر تعبيرا، أكثر قربانا من حقائق الإيه؟ الموضوع. إلا إنه في الآخر هيفضل تقديرات لأرصدة الميزانية إنها بتعبر في أحسن حالها على سناب شوت. قبلها بعدها ممكن الرصيد يختلف اختلاف جذري، وده ما يعنيش أبدا زيادة أو قوة بشيء. لما أقول ما بيحدد تتزايد مع الزمن، ده معناها زيادة الخمار شيء. لكن لما أقول رصيد الريسيفبل نقص ثم زاد ثم نقص ثم زاد، طب دي معناها إيه؟ معناها أنا حلو، معناها أنا وحش، ما أقدرش أحكم إن أنا حلو أو وحش. عشان كده الروي او الريتيرن اوف انفستمنت لما قلنا جزء منه جاي من الانكم ستيتمنت اللي هو البسط اللي هو ايراد راس مصروف اجمالي الايرادات والاسهم المصرفيه، فطلعت النت انكم. لكن علشان خاطر المقام جاي من بالانس شيت من قايمه ثانيه، فانا حاولت امله شويه لطبيعه الفلكتيشن بتاعته، فعملتها افريج. والافريج في الامتحان ما قعد عنه اول زائد اخر على دي، ما بيشتغلش بطريقه ايه؟ افريج شهري او افريج كل 15 يوم او افريج في نهايه اليوم، بيشتغلها افريج اول زائد اخر على اثنين. من هنا يسموه طبيعه حسابات الانكم ستيتمنت اسمها تمبرري اكاونتس. تمبرري اكاونتس يعني حسابات ايه؟ مؤقت. طب ليه حسابات مؤقتة؟ أنا فاتت في آخر سنة، يعني ما تتنقلش من رصيد من سنة لأخرى. لكن مين اللي شغال في التليفون ده يا جماعة؟ أما بالنسبة لحسابات البالانس شيت يبقى ده إنكم ستيتمنت، لكن ده اسمه بالانس شيت، يبقى ده اسمه بيرمننت اكاونت. بيرمننت يعني معناها رصيد النقدية في الميزانية هيصرف كل سنة، رصيد الريسيفبل هيصرف كل سنة، رصيد الفيكسد اسيتس هيصرف كل سنة. ساعات بندلعها باسم تاني تمبرري اكاونتس نسميها نومينال اكاونتس. نومينال لكن دي بنسميها ريال، حسابات حقيقيه، حسابات حقيقيه. نومينال يعني اسميه وريال يعني حقيقيه. فعشان كده طبيعه حسابات الانكم ستيتمنت تمبرري اور نومينال، اما بالنسبه لحسابات البالانس شيت فهي بيرمننت اور ريال. فعشان كده لما نسب في اي نسبه في التحليل المالي بيرمننت مع الريال اخذ متوسط الريال، ما اعتمدش على ايه؟ سواء في البسط او في المقاهي، يبقى ما اعتمدش على ان انا اخذ السناب شوت بتاع رصيد الريال، لان رصيد الريال بيضرب في التو سايدز، بيضرب في التو سايدز هنا وهنا. عشان كده مراجعه الحساب بتاع الميزانيه ما عدا الفيكسد اسيتس طبعا على اساس ان الحركه اللي عليها ما بتبقاش كبيره، لكن طبيعه حسابات الميزانيه صعبه في المراجعه عن حسابات الانكم ستيتمنت. لان حساب الانكم ستيتمنت في المراجعه بيخبط فين؟ ما فيش رصيد اول الف الانكم ستيتمنت ريفينيو او اكسبنس حتى. لو هو اكسبنس يبقى ده الايه؟ بيجيننج بالانس. هنا ما فيش ليه؟ زيرو. ولا لو هو ريفينيو ما فيش بيجيننج بالانس هنا، لانه قفل السنه اللي فاتت وهيبتدي برصيد جديد، يبقى ما فيش بيجيننج بالانس بالنسبه له. ثم لو هو ريفينيو بيرمي على الكريدت سايد طول السنه، ولو هو اكسبنس بيرمي على الديبت سايد طول السنه. يبقى الحساب ده وان سايدد، علشان كده عمليه مراجعه حيث والتحقق منه بتبقى اسهل، يبقى الديتيلز بتاعت الحساب سهله. لكن بالنسبه لطبيعه حساب الميزانيه في مراجعته لازم احقق رصيد اول المده، الا وهو رصيد ايه؟ اخر مده السنه اللي فاتت، وخصوصا لو انا مراجع ماسك التسكايه بيت، يبقى سواء على الديبت لو هو على حسابات الاسيتس او لو على الكريدت لو هو احد حسابات اللايبيليتيز او الايكويتي ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه لازم بعد كده احقق ايه الديتيلز لكل ترانزاكشن اللي بتغير الرصيد من على الحسابين من على الديبت والكريدت، يعني حساب الريسيفبل. الحساب الريسيفبل كل زياده فيه تعني بيع حاجه جديد، كل تخفيض فيه تعني يا رايت اوف اعدام يديه يا اما كوليكشن، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ببساطه ان انا لازم اراجع الترانزاكشنز بتاعتها. فتلاقي دايما عمليه المراجعه للديتيلز المتعلقه بالاكونت بتاعي في البالانس شيت اصعب نسبيا من الايه الانكم ستيتمنت. لهنا يدخل هنا مدخل بقى ان انا ليه اعالج كل عمليه بكل عمليه، ما انا اظبطها عن طريق توتالات بتحصل في الانكم ستيتمنت واظبط بيها حركه ارصده وتغير على الرصيد من خلال بالانس شيت من خلال مفهوم اسمه السايكلز. يعني لما اقول لك السيلز، طب ما هو مجموع السيلز اللي انا بعتها خلال السنه نقدي واجل لازم يساوي ايه؟ لو انا قلت لك رصيد السيلز اللي انا بيعها هيساوي الكوليكشن اللي حصل زائد الاكشينج ان ريسيفر، صح ولا غلط؟ لا يتخلقوا معادلات بقى. عشان كده انا ما بدخلش مباشره على حساب الميزانيه اراجع في دوره زي دوره السيلز والكوليكشن وفي دوره زي دوره البرشيسز والديسبرسمنت، بدخل بمداخل مختلفه اسمها السايكلز. من خلال السايكلز هناخد العمليات الفنيه للمراجعه اللي بتقلل مجموع الاجهاد اللي ممكن يحصل، لاني انا ما براجعش السيلز لوحدها بنعزل عن الريسيفبل، ما براجعش الريسيفبل لوحده بنعزل عن الكوليكشن، وهكذا. يبقى بربطهم كلهم في حلقه واحده عشان تتم عمليه المراجعه بان انا بضرب اكتر من اول اوبجيكتيف بنفس الاوبت بروسيجر فبتسهل معايا العمليه النسبيه. طيب نرجع، انا كنت كل ده بشرح حته بسيطه جدا لازم تعرفوها اللي هي لما يجي حساب من انكم ستيتمنت منسوب لحساب البالانس شيت يبقى دايما بحاول حساب البالانس شيت اخده افرج. تمام. وقلنا طبعا في النص المصطلحات اللي احنا قلناها في النص اللي هو من الاكونت والتمبرري اكونت ريال اكونت والترمينال اكونت، كل الكلام ده لازم تعرفه كويس. طيب الرول جاي من قيمتين كبار جدا، القيمه الاولى اسمها income statement، ادي income statement. القيمه الثانيه انا دخلت اعملها على شكل حرفتي، لو انها مش على شكل حرفتي اسمها balance sheet. الانكم ستيتمنت البوتوم لاين بتاعها، البوتوم لاين اللي هو ايه؟ العنوان الاخير ده بوتوم لاين هو النت انكم، نت انكم ولا نت بروفيت هذا، ولو انه البروفيت كلمه عكس ايه؟ لوس. في البيلدينج بلاكس او في المسميات اللي قالتها النظريه قالت ايه؟ قالت ان انا عندي حساب للاصول، قالت 10 بيلدينج بلاكس اسيتس لايبيلتيز وايكويتي. ايكويتي اللي هي ايه؟ المشكله. وبعدين اتكلمت على الريفينيو واتكلمت على اكسبنس، ريفينيو اكسبنس ايه؟ وبعدين اتكلمت على جين واتكلمت على لوس وسمت الجين هنا باسم بروفيت، وبعدين اتكلمت على حاجه اسمها كونتريبيوشنز باي اونرز ديستريبيوشن تو اونرز وكومبريهنسيف انكم. لما تجمع دول هتلاقيهم 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فلما اتكلموا على لقب بروفيت في النظريه بالذات كان اللقب بتاع بروفيت جين بيعني اكسيدنتال ترانزاكشن، عمليه عرضيه ملهاش نوع من التكراريه، نشا عنها ان قيمه المتحصلات او قيمه الوعد للتحصيل يفوق عن البروفايل بتاعها، بعت اسيت مثلا تحسن اسيت البروفايل بتاعك 20 بعته 30 فده كابيتال جين او بروفيت. فعشان كده طبيعه الريفرال او الاكسيدنتال او ساعات بنلاقي اسم انسيدنتال تلزق اكتر في مفهوم جين او بروفيت. لكن طبيعه الماتشنج الكلي ما بين ريفينيو اكسبنس ودول طبيعه التكرار والاكسبنس مع اللوس والجينز مع الريفينيو والماتشنج الكلي ينشا في الاخر نت انكم او بيقال تجاريا اسمه نت بروفيت. طيب الانكم ستيتمنت البوتوم لاين بتاعها هو النت انكم او ما يلزم دلوقتي ان البروفيت مش هتفرق كتير. هنا بقى الميزانيه فيها اسيتس وبعدين فيها هنا لايابيليتيز وهنا فيها ايكويتي مش كده برضه؟ ده شكل الميزانيه بس تبقى بشكل شيت. تمام. البدايه بشتغل ازاي؟ مين الجنب اللي بيتخلق في الاول ومين القايمه اللي بتتخلق في الاول للشركه؟ البالانس شيت ولا الانكم ستيتمنت؟ البالانس شيت. مفيش حاجه اسمها انكم ستيتمنت بتظهر لحيز الوجود لشركه ملهاش اصول. لان الاصول او الاسيتس هي اللي بتنتج، هي اللي بتطلع الانتاج. الانتاج علشان يطلع يبقى معنى كده ليه تكاليف في الانكم ستيتمنت. وعلشان خاطر الانتاج ده طلع فلما يتباع يجيب ايراد، صح ولا غلط؟ يبقى في ايراد والمصاريف. الاسيتس كمان ليها مصاريف. زي ايه المصاريف بتاعت الاصول ببساطه؟ زي المينتنس، زي الديبريشيشن، صح ولا غلط؟ تمام. خلينا ارسم لك حركه دي وحركه دي برضه عشان اوضح لك العلاقه ماشيه ازاي والخليقه بتاعت العمليه دي بتحكمها ايه بالظبط. لما احب اقسمها فكريا بترسم كده، ده البالانس شيت ودي الانكم ستيتمنت. خليني برضو ادربها بحرف تي ولو ان هي مش تي، وادي الانكم ستيتمنت. كل ما على الناحيه دي هيمثل اكسبنس من ناحيه وهيمثل لوس، لان الاكسبنس واللوس ليهم ديبت سايد افكت، وفي نفس الوقت دوت هيمثل ريفينيو وجين. هنا هيبقى عندنا الاسيتس وهنا هيبقى عندنا اللايابيليتيز. لما بقول اللايابيليتيز اقصد اللون مع الشورت مع بعض الاثنين مع بعض، وهيبقى ايه الكونتين. لما احب اقول 1 2 3 4 الطبيعي في منهجيتين، منهجيه فكريه ومنهجيه على ارض الواقع العملي. الفكره بتبتدي قبل التنفيذ، ففي الفكرة ان انا بدور ان انا اجيب الطاقات بتاعتي الاصول للاسيتس. علشان تتجاب الاصول عند الشركة يبقى لازم ندرس الفيزيبوليتي بتاعتها. الفيزيبوليتي يعني مدى الجدوى. هل العوائد المتوقعة من الاصول اثناء حياتها الانتاجية اكبر ولا مش اكبر من التكاليف اللي هتكلفها؟ ولان الاصول وخاصة طويلة الاجل هتعيش لفترة زمنية أكثر من سنة، فلما ندرس الدراسات دي يستحب ندخل فيها فكرة time value of money اللي هي discounted cash flow techniques. نبتدي نشتغل على مبدأ القيمة الحالية ونبتدي نعمل ما يسمى باسم capital budgeting techniques. ما علينا، دي دراسة لوحدها هتاخدوها بارت 3 بشكل مستقل. لكن الأصول من حيث الرؤية الاستثمارية بنبدأ في التفكير فيها أولا. فإذا هي فيزبل، إذا كانت فيزبل يعني مجدية، يعني الكوست بتاعتها اللي متوقعة خلال مرحلة إنتاجها كلها ومعيشتها أقل من الريفينيو والعوائد المتوقعة منها، نقول لها ويلكم تعالى. اللي بيجاوب على ده نماذج الكابيتال بادجيتنج تكنيكس بالنسبة للونج تيرم. وفي كل اسيت، في كل كرنت اسيت، شركات كبيره جدا متخصصه في انها تقول لك ما هو الاوبتيمال اماونت اللي تستثمره في الكاش، ما هو الاوبتيمال اماونت اللي تستثمره في الانفنتوري، ما هو الاوبتيمال اماونت اللي يكون ليك في السوق في شكل اكونتس ريسيفبل وهكذا. دي اسمها ريسيفبل مانجمنت، انفنتوري مانجمنت، كاش مانجمنت، كلها تكنيكس عاليه جدا بتتداخل تحت مجموعه من التكنيكات اسمها Working Capital Components Management. كل كومبوننت مجموعه من الكتب عشان تبقى عارف. ده درس في دراسات يمكن السي ام اي اكثر تخصصا منكم في المجال ده. وبعدين في الاخر خالص بيتكلم على كل الوركينج كابيتال كشأنة واحدة يبقى نسبته قد ايه قدام اللونج تيرم. ما علينا كلها دراسات متخصصة بس اثبتت حاجة في الاخر ان الاصول او الاسيتس هيبقى لها حاجتين ايراد جنريت من انتاجية الاصول تولد وحدات الوحدات تتباع. فالمفروض الايراد يبقى اكبر من الايه التكلفه مش تكلفه الاصل بس وتكلفه الخامه اللي انا هحطها على الاصل والعامل اللي هيشتغل في الاصل والمينتنس بتاع الاصل وهكذا. يبقى الاصول بتضرب في كام شكليه هنا. الاصول بتضرب من ناحيه الايرادات طبعا لانها بتخلق سيلز. والاصول كمان بتضرب من ناحيه المصاريف هنا اهو طبعا لانها في ما يسمى اسم cost of goods sold تكلفه البضاعه الواحد تكلفه البضاعه الواحد يعني معنى كده خامه لازم اشتريها عماله واوفر هيد تانيه زائد مصاريف تشغيل اخرى زي ايه اهلاكات الاصول على سبيل المثال المينتنس بتاعت الاصول وهكذا زي operating expenses بس عشان الاصول دي تتجاب وتظهر على ارض الواقع العملي وبالتالي يظهر مقارنة ما بين الريفنيو والإكسبنس لازم أدور على مصدر تمويل يديني الأصول. فلما باجي بدور على مصدر تمويل بتبقى اطروحات التمويل اللي عندي سواء أمول بالإكويتي اللي هي الملكية أو أمول باللونج تيرم ديت. وأحيانا في بعض الأجريسيف بوليسيز بتمول كمان بعض من الفيكسد اسيتس بالشورت تيرم ده ودي السياسه ليها مساوئ كتيره جدا. ما علينا مجالها في مجالات الفاينانس اكتر في التالي. لا بصفه عامه علشان اجيب الاسيت انا فكرت في الاسيت نمره واحد ده تفكير واحد بتحس الكونسبت وبعدين فكرت اموله ازاي يبقى ده اثنين من حيث الكونسبت لكن من حيث التنفيذ لا معكوسه. ان انا اول حرم التمويل بمعنى هطرح اسهم سواء عاديه او ممتازه هطرح سندات وبعد ما اطرح الاسهم والسندات تتوفر لي التمويل اللازم اللي بيه اجيب الاصول اللي حطيت فيها ودرست جدواها قبل كده. يبقى من حيث البراكتيكابيلتي او امكانيه التطبيق تتقلب ده واحد من الوضع براكتيكال ويبقى ده اثنين من الوضع براكتيكال. بشوف التفكير ماشي ازاي والتنفيذ ماشي ازاي. لما بنتكلم على الدراسه بدرس فرصه المشروع الاستثماري اولا ثم بدائل التمويل المتاحه لي في الاسواق ثانيا. لكن من حيث التنفيذ ببتدي ادور مصدر التمويل اولا علشان اجيب الاسيت ثانيا صح ولا غلط. لما تتخلق الطاقه دي بتولد لي الماتشي ما بين الايراد والمصروف. لا يعني عايز تقول بقى ان حيازات الطاقه الثابته دي اللي هي الاصول وحيازات الاصول بصفه عامه سواء طاقه ثابته او طاقه كرنت اللي هي متداوله مش غايه في حد ذاتها. دي وسيله لان النشاط الاوبريشن هتحصل من خلال ان الاصول تدور. فلما الاصول تدور هتطلع منتج المفترض ان سعر بيعه اكبر من اجمالي تكاليفه التشغيليه. الله كلام كويس. طب ده معنى ايه ببساطه؟ ان كمان الليابيليتيز دي اللي هي الالتزامات الالتزام في واحد ان انا اسدد اقساط الدين لان الدائن رخم الدائن ما بيفضلش دائن فوريفر. اي دين في الدنيا ليه ماتيوريتي. ماتيوريتي يعني ايه؟ يعني ديو ديت اجل استحقاق. تمام. علشان كده اثناء الفرق ما بين الايشو وانس دي اللي هو تاريخ الطرح وتاريخ الماتيوريتي هو بياخد مني حاجه اسمها ايه؟ انترست. بياخد مني حاجه اسمها ايه؟ انترست. فالانترست تعتبر تكلفه تمويل الاصول. يبقى دي تكلفه تمويل مش تكلفه تشغيل الاصول. يبقى عشان هي تكلفه تمويل بتعمل عيبها عليا بيرمي في الانكم ستيتمنت ولا ما بيرميش في الانكم ستيتمنت؟ بيرمي اهو انترست. انترست. تمام؟ طبعا مش الليابيليتيز بس هي المخيله لا ايضا الايكويتي عليها تكلفه. بس للاسف المحاسبه اضيق بكثير من الاقتصاد المحاسبة أليق بكثير من الاقتصاد. الاقتصاد يعتبر كل ما هو العائد اللي بيطلبه الانتربرينير، الانتربرينير اللي هو المنظم، يعتبروه جزء من تكلفة عوامل الإنتاج اللي ساهمت في العملية، يعتبروا تكلفة من المنظور الاقتصادي. لكن المحاسبين ما بيعتبروش العائد اللي بيطلبه حق الملاك أو المساهمين أحد عناصر التكاليف اللي بتنزل في الانكم ستيتمنت. حد شاف ديفيدنت على أسهم محطوطة في الانكم ستيتمنت كمصروف؟ يبقى المحاسبين لما بيعملوا قيد الديفيدنت بتاعنا، لما مجلس الإدارة يعلن عن توزيعات أرباح، هل يقول الحساب مصروف توزيعات أرباح؟ يبقى عمرها، لكن بتوصف فيها قيد بيقول فيه ديبت ريتيند ايرنز، ريتيند ايرنز اللي هو من مجمع الأرباح إلى الديفيدنت بيبل، الكريدت بتاعنا ديفيدنت بيبل، ولما يجي وزع يقول ديفيدنت بيبل كريدت كاش. الله، يعني معنى كده من التوزيعات اللي بياخدها مقدمي الأسهم سواء ممتازة أو عليها ما بتدخلش في الانكم ستيتمنت از تشارج، ما بتدخلش كمصروف او كعب على الانكم ستيتمنت، على الرغم من ان الايكونوميك فيو بنعتبرها كوست. يبقى هي كوست اكسبليسيت بنسميها صريحه في المفاهيم الاقتصاديه، لكن هي امبليسيت يعني ضمنيه، يعني ما ظهرتش في الانكم ستيتمنت والعائد كله هيطلع يتحط على الرتين بالايرنينجز بصفته ريتيرن اون ايكويتي، عائد على الملكيه. وده غلط طبعا، محاسبيا المحاسبين غلط، الاقتصاديين صح. لكن سواء كان صح او غلط، ان ايضا التمويل بالملكيه له تكلفه، حتى وان فشلت النماذج المحاسبيه في الاعتراف بها كتكلفه صريحه، لكن ليها تكلفه. مع ان التكلفه اللي موجوده دي بتقول بقى الاتي، ان انا النهارده جبت نت انكم، تعالى بقى نتامل في النسبه، جبت نت انكم يعني اجمالي الايرادات اللي ما كانتش ممكن تتولد بدون الطاقات اللي عندي دي، زاد عن اجمالي التكاليف سواء اللي سببتها لي، سواء اللي سببتها لي بقى الطاقات ديت اللي هي الاسيتس او التكلفه بتاعه تمويلها الكامنه. الله يعينك. لا، يعني الماتش من الكونسبت عامل ايه بقى دلوقتي؟ شاف كل الايرادات في مواجهه كل التكاليف سواء الناشئه عن اقتناء الطاقه او الناشئه عن التمويل بالايه؟ بالدين، صح ولا غلط؟ لما بتيجي نعملها في كلاسيفايد انكم ستيتمنت، كلاسيفايد انكم ستيتمنت وفقا للجنرالي اكسبتد اكونتنج برنسبلز بنعملها ازاي؟ بيقول نت سيلز اللي هي السيلز اجمالي المبيعات ناقص السيلز ريتيرنز اند الاونسز اللي هي مردودات ومسموحات الايه؟ المبيعات. نت سيلز حول اي رقم؟ حول اي رقم؟ 3000 مثلا. هطرح من النت سيلز تكلفه البضاعه المباعه ناقص كوست اوف جودز السولد، تكلفه البضاعه المباعه. يعني علشان تطلع السيلز دي وتتباع في السوق كانت لازم الاصول دي تشتغل. يبقى الاصول وهي بتشتغل احتاجت خامات واحتاجت عماله مباشره عليها واحتاجت عناصر اوفر هيد سيل مثلا ب 1800. لما نطرح من ال 3000 1800 تديني 1200. ال 1200 دي ليها اسم في عالم المحاسبه اسمها جروث. جروث يعني اجمالي. جروث ايه؟ جروث مارجن ولا جروث بروفيت؟ مارجن او جروث بروفيت، الاثنين صح. يبقى جروث بروفيت، بعض الناس بتكتبها كده ومش غلط، او جروث ايه؟ مارجن. ويمكن انا في اعتقادي ان المارجن يعني لقب اشمل واعم من كلمه بروفيت. دي بتبقى عامله زي البرتقاله، لو انا مثلت الكحكايه دي هي ثمن البيع، الكحكايه دي هي ثمن البيع، الحته المظلله من الكحكايه هي السوسه اللي كانت الحته دي من الكحكايه، ثمن البيع كله او البرايس ما اتحطش كله في جيبي، في سوسه محورت فيه واكلت الحته دي، الحته دي هي ايه؟ اجمالي تكاليف تصنيع هذه الوحده من دايركت ماتيريال ودايركت ليبر اوفر هيد بحيث تكسب لي مارجن، مارجن يعني هامش، يعني الحته اللي ما كانتهاش السوسه التصنيعيه معلوم. ندخل بعد كده ناقص مره ثانيه، علشان الوحده تتباع لازم تكاليف اخرى. الهيكل التنظيمي فيه وظيفه تصنيعيه لكن فيه وظيفه تسويقيه ايضا، صح ولا غلط؟ وفوق الوظيفتين الكبار التصنيعيه والتسويقيه وظيفه اداريه، صح ولا غلط؟ يبقى ناقص الوظيفتين اللي بعد كده، دول ليهم اسم في المحاسبه اسمه اوبريتنج اكسبنسز. اوبريتنج اكسبنسز مصاريف التشغيل. لسه ما هو ما احنا قلنا ما اللي هم الاوبريتنج اكسبنسز. لا لا مجمل الربح حساب المتجر. طيب هو طبعا في حاجه اسمها تريدنج اكاونت صح والكلام ده كله، بس احنا بنتكلم النهارده على الجنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبلز او الجاب، المعايير الدوليه والمعايير الامريكيه ماشيه مش على فتح حساب اسمه متجر يعقب بفتح حساب اسمه حساب الارباح والخسائر، وممكن قبل حساب المتاجره كمان اعمل حساب اسمه حساب الاستغلال او حساب التشغيل على حسب نوع النشاط اللي عشان. فكان فعلا الوعي القديم يقوم على بحسب النشاط او بحساب تشغيل او حساب تصنيع او حساب استغلال لو كان ارض زراعيه، ثم يعقب نتيجته تقفل على حساب المتاجره، ثم اخذ نتيجه حساب المتاجره اقفل على حساب الارباح والخسائر، ثم اخذ النتيجه النهائيه واصبها في الميزانيه. خلاص الفكر ده كله يعتبر خلص تقريبا بقى يمكن 10 12 سنه ما اصبحش موجود. المعايير المصريه ما زالت موجوده. المصاريف التسويقيه هي ترجمه سخيفه لدوليه، المصاريف التسويقيه بتتحط في الحته دي بالظبط اللي هي بنسميها سيلينج اكسبنسز. وهنا ادمنستريتيف اكسبنس اللي هي مصاريف الايه؟ الاداريه. الاثنين دول ليهم معنى واحد اللي اسمه اوبريتنج اكسبنس. سي ان الاثنين مثلا ب 500 دولار هيجي لي هنا كام؟ 700. ال 700 دول ليهم اسم اسمه ايباد، اسمه ايباد. الايباد معناها ايرنينجز ايرنينجز ايرنينجز بيفور انترست اند تاكس. وعلى فكره هنا بقى لفظ ايرننج ده لفظ جميل قوي، مش فرق بين البروفيت والايرننج بالمناسبه. الايرننج لفظ يشمل اورديناري كورس اوف بزنس، النشاط الكيان الكور اللي انا نشات من اجله. يعني لو الشركه دي شركه حديد وصلبه على سبيل المثال، يبقى الايرننج هي محصله خلاصه مبيعات حديد كايراد ناقص كل مصاريف تصنيع وبيع الحديد والاشراف الاداري عليه، يبقى ايه كلها مع بعض. انا شايف المدخل بتاع الانكم ستيتمنت بالتبويب بتاعه ماشي ازاي؟ ماشي فانكشنال ابروتش، ماشي مدخل وظيفي في العرض، ماشي مدخل وظيفي في العرض. الوظيفه التصنيعيه بتصب في كلمه كوست اوف جود سولد، ده لو هي مصنع. لو الشركه ميرشندايزنج كومباني، لو شركه تجاريه بتشتري البضاعه بغرض بيعها، برضه هتصب في كوست اوف جود سولد. يبقى سواء مشتريات بالظبط كده لو هيكبر في الاخر السنه انت كبرت البضاعه المباعه هتدفع حساب المشتريات وعزل المخزون، ده صح؟ ده واحد. اثنين الوظيفه الثانيه هي وظيفه التسويق. ثلاثه الوظيفه الايه؟ الاداريه. اذا مدخل عرض المصاريف في جنرال اكسبتد اكاونتنج برنسبلز وفقا لليو اس جاب، انا بقى الحته دي وفقا لليو اس جاب فانكشنال، لكن اليو كي جاب اليو كي والايفرز اللي هو الانترناشونال فاينانشال اكاونتنج ستاندردز وايضا الجاب قالوا ايه؟ في فرق بسيط جدا. الامريكان جاب قالوا في فرق، يمكن ان انا استخدم الامريكان جاب في عرض مش عيب. وقالوا في مدخل ثاني اسمه كلاسيفايد اكسبنسز باي نيتشر، باي نيتشر يعني طبيعتها اللي هي زي ما كنتوا بتاخدوها زمان في الجامعه، مصاريف ادوات كتابيه، مصاريف الاجور، فبيعملوا الاجور في اي وظيفه جميع الاجور مع بعض، مصاريف الاستهلاك، استهلاك ايه؟ استهلاك اسطول العربيات اللي بينقل البضاعه، ولا اسطول العربيات اللي بينقل الموظفين، ولا المكن بتاع المصنع، مصروف الاهلاك. يبقى ده اسمه كلاسيفيكيشن وفقا للنيتشر. انا ما بحبش الكلاسيفيكيشن وفقا بروتوكول النيتشر وبيعمل بعثه في الفكر المحاسبي نفسه، لكن سمحت بيه الاي فرز اللي هي انترناشونال مونيتري فاينانشال ايه اكاونتنج ستاندرز. هنا اليو اس جاب اوضح كانت في الحته. لما نيجي نقول طيب يبقى في حته ثانيه بتاعت الحته المعقده، يعني جملة مصاريف التشغيل خدت من الكحكة كمان، جملة مصاريف التشغيل إلى المصاريف الإدارية والعمومية، خدت الحتة اللي هي selling وadministrative expenses، بقت من الكحكة دي الحتة الصغيرة، الحتة دي اللي اسمها earnings، لأنها نشأت في النشاط العام، قبل before، ما أطرح مصاريف التمويل وقبل ما أطرح tax، اللي هي الإدارة، يبقى earnings before interest and tax هو الجزء المتبقي من زيادة الإيرادات التشغيلية عن إجمالي المصاريف التشغيلية مهما كان الفريق عرضها بقى by nature or وفقا للإيه للفانكشن بتاعتنا. الرقم ده رقم حقيقة يقيس كفاءة الأصول، لأن اللي ولد ده هو الأصول. طبعا في التحليل المالي بيبقوا ظلمة ساعات ياخد إجمالي الأصول، حاول لك في اجمالي الاصول دول في قطعه ارض انا مشتريها عشان اسقعها يعني لما انتظر سعر بيعها يعلى شويه فاقوم بايعها، هل دي ولدت ايراد؟ يبقى هل ده اوبريتنج اسيت؟ ما عندي كمان محفظه استثمارات في اوراق ماليه، مشتري اسهم على سندات علشان خاطر تحقق لي بعض العوائد، هل الايرادات اللي دخلت لغايه اللحظه دي شامله ايرادات محفظه الاستثمارات؟ انا مش شركه استثمارات في اوراق ماليه، ده شركه حدد وصلب على سبيل المثال او قصد نسيج او غيره، يبقى معنى كده ان ده مش نشاط من الانشطه اللي بنسميها الاورديناري كورس اوف بزنس. فلما احب اعرف العائد على الاصول المفروض اناقض، بمعنى امسك الايبت مش النتيجه، ده واحد. اثنين، ما امسكش اجمالي الاصول، اطرح من كلمه اجمالي الاصول الاصول غير الايه؟ التشغيلية. الله ينور عليك، يبقى بس كأني بشتغل على الأصول الايه دلوقتي التشغيلية. كده يبان البسط والمقام بشكل واضح جدا وبشكل جميل جدا. يقول لك ان الأصول التشغيلية اللي انا اقتنيتها دي ولدت العوائد التشغيلية دي، تمام؟ ده في روي لسه انا متكلمتش على معانيه، وده مش روي الشركة، روي الشركة ما امنش لا بفكرة لا اصول تشغيلية، بدليل انه قال في المقام ايه افريج والتوتال اسيت، وما امنش بفكرة العائد التشغيلي بدليل ما قالش ايبت لكن قال ايه نتنك. نيجي نقول ناقص في عنوانين موجودين اسمهم اثر، الاثر ده تحتي عنوانين اثر، مش ريفني وقف انا خلصت الريفني وخلاص، الريفني ده في الاوردينري كورس اوف بزنس، اثر جينز، اثر جينز اند انكمز، واثر لوسز اللي هي يدخل فيها خسائر راس ماليه، ماشي لو في ربح راس مالي مش عيب. يبقى معنى كده انك انت بتتكلم على مجموعه ايرادات الاوراق الماليه بتاعتي، لو الشركه ليها محفظه اوراق ماليه اسهم وسندات بتجيب لها فوائد، بتجيب لها مش عارف توزيعات ارباح، يبقى دي ايرادات المحفظه بتاعتها، وايضا الانترست اللي هي عبء وجود ايه على الشركه الدين، فانا هختزلها في رقم واحد ماينس الانترست اللي هي الاي سيبناها كانت 100 جنيه. يبقى لما اقول اي بي اي تي وطرحت الاي هيتفضل لي بالمعادله اي ايرنز بيفور تاكس اللي هي 600، طبعا عمليه مش ببساطه دي قوي، لغايه دلوقتي دي تعتبر في الانكم ستيتمنت هي المرحله الاولى، المرحلة الأولى. أنا قسمت المرحلة الأولى دلوقتي لمرحلتين لو تاخد بالك. المرحلة الأولى اسمها income from continuing operations اللي هو الدخل الناشئ عن الأنشطة المستمرة. الأنشطة المستمرة نوعين من الأنشطة، نشاط مستمر يرتبط بالتشغيل من أول النت سيلز لغاية الإيفنت، ونشاط مستمر تاني بس ملوش دعوة بالتشغيل زي إيه؟ زي اعمال التمويل، زي على سبيل المثال ايرادات الاوراق الماليه بتاعتي، يبقى اسمها انشطه مستمره، يعني انشطه ما صفتش. ده عنوان المرحله الاولى income from continuing operation. بعديها بتيجي مرحله ثانيه اسمها discontinued operation. بعديها بتيجي فيس ثالثه اسمها extraordinary items. بعديها بتيجي مرحله رابعه في income statement اسمها cumulative effect of change in accounting principles. ودول مراحل معقده شويه احنا ما بنتكلمش عليهم ومش مقررين علينا فورتايمين، كانت مش شايفهم خالص قدامك. فانا بستهبل عليكم وبقول لكم لما هنطرح دلوقتي من الاي بي في الانترست هتديني اي بي تي، هتخضع على طول كده للتاكس، يبقى دي اسمها تاكس اكسبنس سي 40% مثلا، يبقى 40% من 600 يعني 240 دولار، اقل يعني 360 جنيه اسمه نت انكم. طبعا ده انا بستهبل عليكم لان النت انكم ده بيجي بعد حوالي 300 لاين ايتم بتحطهم تحت بعض في اربع مراحل، بس ده لافراد السمبليفيكيشن. وده مطلوب مش هيتابع عن كده عادي، ده النت انكم بتاعك. فلما قصدت بقى اقول النت انكم ادي بسط نسبه الراي نت انكم، ولما قصدت اقول النت انكم قلت كان النت انكم ده تولى النتيجه بصفه عامه بقى اجمالي الايرادات التي ساهمت فيها الاصول، عملت ماتشنج مع اجمالي المصاريف اللي هي سواء كبلتها الاصول، فاللي هيطلع معايا العائد، عائد يعني ريتيرن، ريتيرن صافي عن كل دولار في الاصول. بمعنى لما اجي اقول 360 ده النت انكم بتاعي، وسيب ان انا عندي هنا 3600 مجموع الاصول اللي عندي، يبقى معناها بتساوي كام يا اولاد؟ 10%. يبقى الورد بتاعي 10%. يعني ايه 10%؟ ايه المعنى بتاع 10%؟ يعني عن كل دولار في الاصول هنا جاب عائد 10 سنت. يعني عن كل 100 دولار في الاصول جاب عائد 10 دولار. يبقى 10% من حجم الاصول تمثلت في شكل عائد. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى معنى كده ان العائد على الاصول يعني كام سنت عن كل دولار مستثمر في الاصول بتاعتي. تمام؟ ده يعتبر مقياس من مقاييس الريتيرن العائد، يعتبر مقياس من مقاييس البروفيتابيليتي، يبقى ده مقياس من مقاييس المكسب مش مقياس من مقاييس الافشنسي ولكن من مقاييس البروفيتابيليتي. تمام؟ عرفنا التركيبه الاساسيه وعرفنا الارتكيوليشن، ده الارتكيوليشن او الرابطه دي كلها على بعض هتتوضح تاني بعد كده، بس لازم تكون في ذهنك كمراجع كويس قوي عشان تبقى عارف علاقات السايكلز ببعض بعد كده. طيب ابتدينا نتكلم المره اللي فاتت على ان المنشاه ككل مع بعض كوحده واحده مطلوب منها اداء، المنشاه كوحده واحده مطلوب منها اداء بيرفورمانس. البيرفورمانس ده ليه قياسات زي الريتيرن اون انفستمنت بتاع الشركه كلها كبير او صغير، بس ممكن الريتيرن اون انفستمنت اللي طالع 10% ده معناها بعض الاقسام بتؤدي جيد جدا وبتموت نفسها وعائدها 30%، وبعض الاقسام جايبه معدل عائد على راس المال الثاني، يعني معنى كده الكبير بيعوض عن الصغير بيطلع نسبه افريج 10%. فاكرين عباره تميزوا يا قوم حتى نعرف من اين نخلص؟ هي دي بالظبط. فكان لازم ان احنا نقول اداء المنشاه كل ده مش هنرتضي بالجيم ده اسمه ايه بقى؟ ده اوفر اول بيرفورمانس ميجر ولا يعتبر سبيسيفيك بيرفورمانس ميجر؟ ده اوفر اول رول شركه بالكامل، رول شركه بالكامل. فكانت الشركه ككل فيها النقاط القويه وفيها النقاط الضعيفه في الاداء، فكان لازم ان احنا نقول لهم لا بقى تعالوا نعرف العمليه بتتم ازاي على مستوى كل قسم من اقسامك يا شركه. فابتدينا ندخل في حته ان الاداره العليا سينيور مانجمنت لازم تفوض بعض الصلاحيات بتاعتها، تعمل اوثورتي ديليجيشن، تقويض السلطة بحيث انها ما تاخدش القرارات كلها على مستوى فوقي من منظور منفرد فيها. وقلنا قسمي الشركة بتاعتي واعملي ما يسمى باسم الاورجانيزيشنال تشارت. الاورجانيزيشنال تشارت اللي هو الهيكل التنظيمي. فالاورجانيزيشنال تشارت هو عبارة عن خطة الشركة في أداء الأعمال بتاعتها وفقا لتقسيم لمراكز المسؤولية بتاعتها. فعملنا responsibility centers. عملنا responsibility centers يعني ايه؟ يعني حطينا هنا هو مركز مسؤولية وهنا مركز مسؤولية وهنا مركز مسؤولية. من مركز المسؤولية واحد لاثنين ولثلاثة اي واحد فيهم تحتيه مركز مسؤولية ومركز مسؤولية ومركز مسؤولية. وبعدين ده برضو ده واحد على اثنين وده اثنين على اثنين وده اثنين على ثلاثة. ابتدينا ناخد دور برضو نقسم مراكز مسؤولية. العملية اللي انا بعملها دي اسمها departmentalization او compartmentalization. نسمي بمعنى واحد. departmentalization يعني تقسيم للشركة تكون الى خريطة تنظيمية organizational chart. تحفز هذه الخريطة مبدأ تدفق السلطات والمسؤوليات. علاقات سواء في شكل vertical سواء ascending او descending وعلاقات horizontal مع بعض بحيث ان التركيبة الكلية للهيكل التنظيمي تحفز جميع علاقات vertical و horizontal على مستوى الكوميونيكيشن سيستم الرسمي بتاع المنشأة. تمام؟ كان لابد ان انا بقسم ده كله بالاول يكون عندي استراتيجية. يكون عندي استراتيجية لان التقسيم يخضع استراتيجية. وبالتالي كان واضح جدا ان انا لازم احط الاستراتيجية بتاعتي اولا. ثم بعد ما احط الاستراتيجية اسمها وقت ما يجب ان ينجز الاهداف. كان لازم اقول هاول يبقى وقت. كانت لازم تسبق هاول. فالاستراتيجية بتقوم على وقت. ايه هي اهدافي؟ فكان لابد بعد صياغة الاهداف الكبرى ادور على كيفية الاداء ليها. كيفية تأديت الاهداف يأتي من خلال ايه اللي جوه كل سيكشن من دول او جوه كل compartmentalization من دول. قد تكون وظائف. الوظيفة الإنتاجية، الوظيفة التسويقية، الوظيفة الإدارية، الوظيفة التمويلية، الوظيفة الفلانية. يبقى ممكن أهدافي تتقدم من خلال هيكل تنظيمي وظيفي. The functional approach في رسم الهيكل التنظيمي. في كمان ما يسمى باسم الجيوغرافيكال ابروتش. الجيوغرافيكال ابروتش يعني معناها تبقى السينيور مانجمنت دي موجوده في البيرنت كمباني ونبتدي نقول فرع كوالالمبور وفرع الصين وفرع مصر وفرع الهند. يبقى ده اسمه ايه يا ولاد؟ ده اسمه ايه؟ المدخل الجغرافي في الديبارتمنتاليزيشن بتاعي. قد تكون رسمه الديبارتمنتاليزيشن بتاعي قايمة على برودكت لاين او السيرفيسز بتاعتنا. فاقول برودكت لاين واحد، برودكت لاين اثنين، برودكت لاين ثلاثة. البرودكت لاين واحد ده بجميع الوظائف التي تنفذه انتاجا وتسويقا وتمويلا مستقل تماما بإدارة مستقلة عن برودكت اثنين عن برودكت ثلاثة. ممكن اتكلم على اساس الديبارتمنتاليزيشن بتاعي يرتكز على العميل اللي بياخد مني. عميل قطاع حكومي داخلي، عميل قطاع خاص داخلي، عميل قطاع تصدير خارجي. يبقى معنى كده ان مدارس الديبارتمنتاليزيشن مدارس تحكمها منهجيه اداريه في كيفيه الديسشارج. ديسشارج يعني الاداء للاستراتيجيات بتاعت الشركه. اذا وانا برسم الاستراتيجيه بتاعتي ببقى هنا بقى عرفت ايه هو اللي لازم يتحقق في هدف وجهة نظر الإدارة في كيفية التحقق في الإجابة على سؤال هاو هي اللي بتحكم الديبارتمنتاليزيشن بتاعي. هي اللي بتحكم شكل الهيكل التنظيمي اللي هيحقق الأهداف بتاعي. أيا كان إيه هو شكل الهيكل التنظيمي بتاعي وده بيختلف من شركة لشركة. ودور اللي بيدخل فيه كونسلتنتس كبار أوي المحاسبين الإداريين بالذات هم اللي يقدروا ينصحوا الإدارة ويقولوا لها شكل الديبارتمنتاليزيشن بتاعي ياخد الشكل الفلاني بعد ما يعرف استراتيجيتها. يبقى دي معناها انها دي ليها وظائف كونسلتيشن خاصه بيها وبتتقدم. مع هنا اي كان بقى جوه الديبارتمنتاليزيشن اللي موجود دوت اسم منطقه جغرافيه منتج برودكت لاين جيوغرافيكال اريا وتبقى من ايه لا يتعدى هذا التقسيم الى فكره وجود مركز مسؤوليه ريسبونسبيلتي سنتر ريسبونسبيلتي انا بحب اكتبها ار كي معظم الكتب بتكتبها سنتر انا شايف الكلمه دي اقوى من الكلمه ريسبونسبيلتي سنتر في قليل قوي اللي كنت بتكتبها زي كنت معظمها بتكتبها سنتر كمركز انا مش عايز اسميها مركز لان مش ترجمة حرفيه مركز يعني ثقه مش مركز يعني نقطه فالريسبونسبيلتي سنتر دي بتبقى احد اشكال اربعه الشكل الاول من الريسبونسبيلتي سنتر هو بوست سنتر مركز مسؤوليه يعتبر مساءل فقط عن التكاليف مركز مسؤوليه مساءل فقط عن التكاليف يعني ايه يعني مدير هذا المركز مدير هذه الديبارتمنتس مسؤوليته كلها والتقارير اللي هتطلع عليه بتقيس اداؤه الفعلي بتساله انت صرفت كام وطبعا انت صرفت كام بالفعليات وفي هنا ايه يا اولاد اهداف الصرف في مواصله الصرف تقارن اللي تصرفه فعلا مع مواصله الصرف علشان نعرف عمل فارينسز شكلها ايه وبالتالي ادى ازاي يبقى معنى كده ان الكوست سنتر المانجر بتاع الكوست سنتر has the responsibility to incur the cost وبالتالي علشان خاطر يبقى له responsibility لازم يبقى له authority فعشان كده هو عنده controllability هو عنده الانفلونس التأثير على الكوست انكيورز علشان هو عنده الانفلونس ليها فهو محل المساءلة لهذه الكوست طالما واحد في الحيز بتاعه اللي هو الباوندريز اللي بتحكم سلطاته النوع الثاني ريفينيو سنتر ريفينيو سنتر يعني مركز مسؤوليه مساءل فقط عن ايه عن ايرادات زي مدير المبيعات يبقى ده مساءل عن افتح اسواق ايه ابيع المنتج بتاعي قد ايه اخد قرارات التسعير ازاي هواجه المنافسه اللي قدامي يبقى ده اسمه ريفينيو سنتر يبقى المانجر بتاعه عنده الابيليتي تو كنترول اور انفلونس الجنريشن دايركت توليد ايراد لما نيجي نشرح الربح بتاعي هو عباره عن محصله طرح الديترمنانس بتاعتنا اللي بيحدد الربح ريفينيو ماينس ايه؟ ماينس فورس اذا لو المدير بتاع الديبارتمنت دي اي كان هو الديبارتمنتاليزيشن شكل منش لو كان مساءل على الكوست انكيورنس وعنده صلاحيات فيها بالاضافه للريفينيو جنريشن وعنده صلاحيات فيها هنسميه بروفيت سنتر يبقى البروفيت سنتر المانجر بتاعه عنده الابيليتي تو انفلونس بوث سايدز اوف ريفينيو اند اكسبنس ويتش كونكلود لفكره الايه؟ الربح بتاعه كمان ما يسمى باسم الانفستمنت سنتر الانفستمنت سنتر اللي هو مركز مسؤوليه في المدير بتاعه عنده تحكم في الكوست عنده تحكم في الريفينيو وبنسمع عن التحكم في الربح بالاضافه لانه يستطيع ان ياخذ قرارات في الموازنه الراسماليه يعني يقدر ياخذ قرار بحيازات اصول جديده بالخلط بيئة جديدة لعمل الإنشاء في كيانات رأس مالية جديدة زي إيه؟ هقول لو مثلاً عايزين نشأ شركة مالتي ناشونال إدت لمديرها في مصر جميع الصلاحيات قالت له بص أنت النهاردة افتح أسواقك في مصر زي ما أنت عايز استعين بالخدمات اللي أنت عايز تستعين بيها بالعمالة اللي أنت عايز تستعين بيها عدد المصانع اللي عايز تفتحها جوه مصر خد القرارات بيها عدد مقر التوزيع اللي عايز تعملها جوه مصر أنت مسؤول عنها يبقى معنى كده المدير ده يعتبر عنده صلاحيات كما لو كان منشاه مستقله بذاتها ولا لا يبقى هنا نلاحظ ان فكره السنتراليزيشن فيرسس الديسنتراليزيشن اللي هي السنتراليزيشن يعني المركزيه الكامله ان كل الامور في ايد السينيور مانجمنت وعكسها ان كل الامور authority delegation هو الحكم الاساسي للايه فلما بقول centralization ولما بتكلم على عكسها في decentralization مفيش حاجه اسمها شركه بالكامل fully centralized ومفيش كمان شركه بالكامل fully decentralized اذا انا فين فيها فلو المدير بتاع اي ديبارتمنت من دول عنده صلاحيات كامله كامله كامله وبيعامل انه انفستمنت سنتر وكل الصلاحيات في السنيور مانجمنت رايح له بيقرر بفكره الفول ديسنترلايزيشن لو المدير مش ما عندوش اي صلاحيه واي كنترول لاي شيء بيبقى في ظل وضع سنترلايزيشن الكوست سنتر هنا البروفيت سنتر بيقرر بمبادئ ديسنترلايزيشن اكثر من سنترلايزيشن وهكذا اذا ما نقدرش نقول ان فكره السنتراليزيشن وفكره الديسنتراليزيشن فكره تنطبق على مشاحه ولكنها فكره بترجع لمستوى المسؤوليه اللي هو ريسبونسبيلتي سنتر حجم الصلاحيات والسوريتي الديليجيتد ايه من السينيور مانجمنت قد ايه عشان اعرف ان الشركه بتشتغل ازاي ابتدوا يقولوا الفكر الحديث راجع على البارتيسيبيشن وقلنا ما يشارك له كوميتمنت ما يشارك له كوميتمنت علشان كده قابل الفكر الحديث بتقسيم المنشأة إلى Responsibility Centers المربعات اللي احنا شايفينها دي كلها Responsibility Centers هذه Responsibility Centers ابتدت الإدارة العليا تبتدي تعمل Delegation للمستويات التحتية فنشأ الفكر Superior Subordinate Superior يعني اللي هيدي ويطور السلطة والسبوردنت اللي هو المرؤوس اللي هو يعمل ايه اللي هيمشي نفسه برضه ومسؤول عنده مسؤوليات لانه خد صلاحيات فاصبحت العلاقه ما هياش علاقه امر ديديكيتد او امبوست من فوق لتحت فما بقتش اسلوب الايقاع التنظيمي توب داون في شكل ايه في شكل انستراكشن بوتوم اب في شكل ايه في شكل بيرفورمانس ريبورت لان زمان كانت العلاقه كده كان الهيكل التنظيمي مرسوم بالشكل ده العلاقه من تحت لفوق انستراكشن نفس العلاقه من فوق لتحت العلاقه من تحت لفوق بيرفورمانس ريبورت يبقى ده كان الشكل الزماني اللي هو الاداره العليا البوزيشن من فوق للتنفيذ لتحت يبقى ده انستراكشن نفس يبقى ده الصوره التيك اورجانيزيشن انستراكشن وبالتالي التنفيذ اللي من تحت بيترفع فيه تقارير للاداره العليا فده بيرفورمانس ريبورت اللي فوق الهيكل ده كان هيكل سلطوي قوي السلطه فيه كانت ممسوكه قوي من فوق فعشان كده بنسميه هذا الهيكل بيسموه ستراكشرال ساعات بيدلعوه باسم ميكانيستيك اورجانيزيشنال ستراكشر ساعات بنسميه الصوره التيك اورجانيزيشنال ستراكشر بقي تراديشنال قوي ما بقتش نوعي الاعمال تشتغل بهذه المفاهيم ابتدى قال لك ان البارتيسيبيشن هو الاساس في الاداء هو الاساس في الاداء فكان لابد من ان احنا نخلع شويه سلطات من الاداره العليا ونبتدي نعمل فيها ديليجيشن فبقي الشكل مور اورجانيك مور اورجانيك اورجانيزيشن ستراكشر حركي هذه الحركيه في بتاخد من الديسنتراليزيشن اساس في الاداء فاصبح الشكل التنظيمي النهارده مش قايم على انستراكشن من توب لداون ولا بيرفورمانس ريبورت فقط من البوتوم تو اب ولكن قامت على فكره ثانيه بقى الفكره الثانيه هي ما يسمى باسم الام بي او مانجمنت باي اوبجكتيفز فبقت العلاقه هنا اهو سوبيريور سبوردينيت وهنا العلاقه ما بينهم ام بي او مانجمنت باي اوبجكتيفز بمعنى ايه مانجمنت باي اوبجكتيفز هي بارتيسيبيتد ابروتش مدخل في مشاركه ما بين السوبيريور والسبورت علشان خاطر يحطوا هما الاثنين ميوتشوال سيتنج اوف جولز وضع الاهداف بشكل مشترك ما بين السوبيريور والسبورت فيها السوبيريور يعرف قدرات السبوردنت فيها السبوردنت يعمل اونست كوميونيكيشن بقدراته للسوبيريور يبقى هنا تحط الاوبجيكتيف يعني البلان يعني البرفورمانس ستاندرد لا الاوبجكتيف هنا يتحول الى ايه؟ ده اللي هنتحاسب عليه. فاصبحت وضع الاهداف، فاكرين الستاندرز اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، وقلنا ما يجب ان يستخدم كبرفورمانس كرايتيريا يشترك فيه السبوردينيت ولا السوبير اللي يحطه ديكتيتد عليه ومفروض عليه. يبقى كان لازم هنا يدخل مفهوم اسمه MPO او المانجمنت باي اوبجكتيفز. فاصبحت هنا وضع البرفورمانس ستاندرد. اصبح السبوردينيت بالمشاركه بتاعته كوميتد تو بيرفورم ولا ما اصبحش كوميتد تو بيرفورم؟ يعني الالتزام الداخلي بتاعه للبرفورمانس عالي ولا ضعيف؟ ما يشارك في شيء يخلق عنده كوميتمنت. يبقى افترضنا في الابل طبعا هو ايه؟ بدا ايه من السبوردينيت؟ رضا بالتنظيم. ايه؟ ده واحد موتيفيت عنده الدافع للمشاركه، وفي نفس الوقت عنده الفيروس المناجيريا افورت اللي يعمله، لانه في الاخر النتيجه هتتحسب لقسمه او تتحسب لادائه هو. فاصبح هنا موتيفيت تو بيرفورم يعني بيرفورمانس بقى. يبقى انا حطينا خرقه بيرفورمانس ستاندرد في التنفيذ، يبقى هنا هندخل على بقى اكشوال performance. Actual performance يعني الأداء الفعلي اللي هيتم عن طريق مين؟ سبورنت. ده امتى؟ at the beginning of the year ولا during الفترة؟ خلال المدة. ثم يحصل في اخر السنه بقى اقارن البلان بالاكشوال بيرفورمانس. لما اقارن البلان الستاند الاوبجيكتيف الاكتوال بيرفورمانس بتاعي، لو الاثنين زي بعض بالظبط يبقى نو اكسبشن نو فاريانس، يبقى ساعتها شكرا يا مرؤوس، ده الرئيس هو اللي بيقول، وليك ريوارد سيستم. ليك ريوارد يعني ليك عائد. العائد طبعا ده انظمه كبيره جدا في الريوارد والكومبنسيشن والريميونريشن سيستم، لا محل عليها من كلام النهارده، بس دي الحته اللي بتخلق الموتيفيشن للاستمرار بعد كده. فالريوارد سيستم مرتبط بقياس العائد بقياس الاداء الفعلي مع البلان. لو الاداء الفعلي يختلف عن البلان هيظهر حاجه اسمها فارينس. الفارينس الناس عارفه بتسميه اكسبشن. الاكسبشن ده قد يكون فيفرابل او ان فيفرابل او ان فيفرابل. فيفرابل يعني في مصلحة الشركة، أو أن فيفرابل يعني في غير مصلحة الشركة. يعني لو هو كوست سنتر مانجر، كوست سنتر يبقى لو صارت الفعليات أكبر من المخطط، فعل أكبر من المخطط يبقى كوست، يبقى معناها أن فيفرابل. لو صارت فعلياته أقل من المخطط يبقى كوست فيفرابل. لو ريفيو سنتر وحصل إيراد، لو الإيراد المحصل فعلا أكبر من المخطط يبقى فيفرابل. لو الإيراد المحصل فعلا أقل من المخطط يبقى ده أن فيفرابل. يبقى كلمة فيفرابل وأن فيفرابل على نوع نظام المساءلة اللي هتتم على الريسبونسبيلتي سنتر، يبقى يتوقف على نوع الريسبونسبيلتي سنتر اللي احنا بنتكلم عليه. فالإكسبشن ده يستوجب تدخل من الإدارة العليا ولا لا؟ يستوجب الإدارة العليا يعني السوبيريور بتاعه. فالسبيل بتاعه يقول له انت دلوقتي اخطأت او فشلت انك تحقق جميع الاهداف، ويبتدي يحلل معاه الاسباب دي عشان يستفيدوا بيها في النيكست راوند من المانجمنت باي اوبجيكتيف. فدي اسمها تدخل الاداره العليا، ليست في كل كبيره وصغيره من اعمال السبوردينيت، ولكن طالما حددوا مع بعض الهدف بيسيب له التنفيذ وفي اخر الفقره بيحصل مقارنه ما بين البلان والاكتشوال، يبقى ده اسمها تدخل الاداره العليا. لما يحصل فاريانس او اكسبشن يبقى اسمها مانجمنت باي اكسبشن. يبقى المانجمنت باي اكسبشن او الام بي اي هو تدخل الاداره عن طريق وضع البرفورمانس ستاندرد في الاول، ثم بعد كده مقارنه البرفورمانس ستاندرد بالاكتوال لمعرفه الفارينسز وانفستيجيت اسباب الفارينس علشان خاطر تتاخد في الاعتبار، سواء اذا كانت بوزيتيف فارينسز يبقى ريوردد، اذا كانت او انهانسد تتحسن وانفورسد تتعزز، واذا كانت نيجاتيف تبقى تو بي افويدد في النكست راوند من المانجمنت باي اوبجيكتيفز. الله ده مدخلية بقى هنا، ده هنا في مدخل طبعا لازم يكون في مجموعة مداخل إنارية. المدخل القديم كان قايم على البوردر امبوزيشن، استغنوا عنه، ابتدى يكمل بفكرة الديسنترلايزيشن أولا، ودي عقائدية إدارية وفلسفة إدارية يجب إذا ما عملتش بيها النظام ده كله يفشل. يبقى المانجمنت فيلوسوفي ماست بي اورينتد اند يحصل كوتينج ليها او يحصل نوع من التوجه الفعلي لهذه المنهجيه كاداره وليست كمدافع مناداه زي ما بيقولوا. ده واحد. يبقى الديسنترلايزيشن ثم وجوب الالاينمنت. الالاينمنت يعني ايجاد توحيد ما بين الاستراتيجيه وكيف يتم عمل الاستراتيجيه. يبقى لازم الهيكل التنظيمي يعمل ريفليكشن، يعكس كيف يمكن الاستراتيجية ان تتحقق كيف. عشان كده الهيكل التنظيمي احد اهم عناصر الانترنال كنترول، عشان تبقى عارف انك عندك انترنال كنترول سيستم. مش حاجه اسمها انترنال كنترول سيستم بدون اورجنايزيشنال شارت قوي، وهذا الاورجنايزيشنال يعكس كيف تتم استراتيجيه الشركه او تتحقق استراتيجيه الشركه. الهيكل التنظيمي يحكمه مبدا تفويض السلطه، يبقى قايم على المانجمنت او قايم على الريسبونسبيلتي اكاونتنج لمحاسبه المسؤوليه. عشان يستقيم فكره محاسبه المسؤوليه وما يبقاش مجرد تنظيم اداري، يبقى يجب ان يعمل الرئيس والمركوز في سياق مشترك لوضع اهداف تحقق استراتيجيات الشركه، ودي مرئيا بالسوبيريور لانه هو اللي شايف الاستراتيجيات، وايضا ممكنه على النحو التنفيذي، ودي مرئيه للسبورتات. يبقى الربط الريل رول او كيف يعمل العالم الحقيقي وهي رؤيه السبورتات مع رؤيه الاستراتيجيه. يبقى انا اخذت تحقيقي لاداء السنه دي كخطوه في سبيل الاستراتيجيه، يبقى اشتركت الرؤيتين مع بعض فاتحط برفورمانس ستاندرد معيار للاداء، اتساب المرؤوس علشان خاطر ياخد راحته عنده الكوميتمنت وموجود بريوارد سيستم ميريت ريوارد سيستم علشان يؤدي الاهداف، في نظام معلومات كامل يستطيع ان يقيس الاداء الفعلي ويسجل الاداء الفعلي على مستوى كل الريسبونسبيلتي سنتر. ده لازم. يبقى معنى كده ان الاكشوال بيرفورمانس بيتقاس من خلال نظام المعلومات على مستوى كل الريسبونسبيلتي سنتر في التنظيم، يقارن الاكشوال بيرفورمانس مع ايه؟ مع الستاندرد في عملية اسمها performance evaluation تقييم الأداء. وعشان يحصل تقييم لأداء لازم يكون في ستاندرد ولازم يتقاس الأكشوال بيرفورمانس. هذا تقييم الأداء إذا كان في exceptions أو variances must be investigated must be analyzed to be avoided or reinforced the next planning round. ده النظام يشتغل بالطريقة دي. يبقى إذا احنا بنتكلم على ما يجب ان يكون، ده كله مسؤوليات مين في الاول وفي الاخير؟ الاداره بكافه مستوياتها. طب اين مسؤوليات تذكر في هذا؟ يجب ان هو يعرف كله. هل هناك هيكل تنظيمي موجود بالشركه؟ هل الهيكل التنظيمي اللي محطوط عليه الديبارتمنتاليزيشن ده بيؤدي او بيحافظ ما سبق عن وضعه من اهداف؟ يعني الهاو ماشي مع الوقت لان الهيكل التنظيمي بيجاوب على هاو، فالهاو الميثودولوجي بتاعت التحقيق بتتمشى مع وقت اللي هي الاهداف التي يجب ان تتحقق. يبقى ده واحد. يتاكد من ان المانجمنت فيلوسوفي بتعكس قصوره الديليجيشن فعليه ما هياش رمزيات ولا شكليات ان عمليه وضع الاهداف ده من خلال الام بي او يتاكد ان الستاندرد او البرفورمانس ستاندرد موجود واذا ما كانش موجود يعمل ايه؟ يوصي بيه ما احنا اتكلمنا صح ولا غلط؟ وياخد الاكسبتنس بتاعت الورا ولا لا؟ لازم لان مفيش حاجه اسمها نقيس بالشكل اللي انا شايفه كاوديتور يتاكد ان نظام المعلومات بيقيس فعلا الاداء الفعلي وان اسس الريلاينس والريلايبيليتي على الانفورميشن اكاونتنج سيستم بتاعه بتعكس فعلا حقائق الواقع كما حدث فعلا يتاكد من ان في ريبورتات طلعت للمانجمنت وخاصه للسوبيريور بتقارن البرفورمانس ستاندرد مع الاكشوال يتاكد ان هذه القياسات بتتم باسلوب بيفرز فعلا الانحرافات يتاكد ان الانحرافات ديت صاروني انفستيجيتد يتاكد ان الانفستيجيشن دوت اتخذ معاه كوركتيف اكشن وتعلم بيه الاداره ويعلم بيه مع الجفرنس اللي هي الايه؟ مجلس الاداره بورد اوف دايركتورز والايه؟ والاوديت كوميتي. بكلمكم انا في كل الكلام ده على نوعين من البرفورمانس ستاندرد واحد اسمه روي ديفيجنال روي سيجمنتال روي كل واحدة من دول اسمها ديفيجن كل ريسبونسبيليتي سنتر اسمه ديفيجن ديفيجنال روي كل واحد منهم اسمه سيجمنت سيجمنت يعني نشاط يعني جزء من ايه شركة ككل ده اسمه سيجمنتيشن يبقى السيجمنتيشن هي نفسها ديبارتمنتاليزيشن هو نفسه الكومبارتمنتاليزيشن يبقى دي معناها كلها تقسيم الاداره ليه هيكل التنظيم بتاع الشركه اللي بيقول ازاي الاستراتيجيات هتتحقق يبقى معنى كده لازم كل ديفيجن من دول يبقى له تارجتد روي يبقى له تارجتد ريت اوف ريتيرن اوف انفستمنت كمان في تارجتد ريزيديوال انكم كمان هنشوفكم شويه ويقارن هذا البرفورمانس ستاندرد مع الاكشوال برفورمانس اللي هو الاكشوال ايه بقى؟ اكشوال روي واكشوال ايه؟ ريزيديوال انكم وبالتالي ها ريزيديوال انكم دخل متبقى لا بلاش بالعربي بلاش بالعربي ريزيديوال انكم ده مقياس من مقاييس الاداء يبقى ده هدف بتحطه الاداره يحطه السوبيريور للسبوردينيت على شرط ان الاثنين دول ما ينفعوش في كوست سنتر ليه؟ لانه اساسا عشان اقيس الروي يبقى لازم وريني كده البسط في نت انكم نت انكم يعني المدير ده مسؤول عن كام حاجه ريفينيو واكسبنس على الاقل طب المقام فيه ايه اسس يبقى مسؤول كمان على انفستمنت ديسيجن الله يبقى المدير اللي هيتسال عن روي انفستمنت سنتر لانه عنده صلاحيات ايه عنده صلاحيات للكوست عنده صلاحيات للريفينيو والدليل على كده انا احسب له نت انكم عنده صلاحيات كمان ان هو ياخد من موارد الشركه من موارد الراسماليه عشان يعمل اصول بدليل انه كل العائد اللي انت بتحققه على كل جنيه استثمارات انت خدت قرارات بيها يبقى دول ريزيديوال انكم والروي كبرفورمانس ميجر لقياس اداء مين مش كوست سنتر مش بروفيت سنتر مش ريفينيو سنتر ولكن الانفستمنت سنتر في قطاع ايه؟ تطبيق منهجيه اسمها ايه؟ ام بي او مانجمنت باي اوبجكت ده كده رجعنا للعنوان العنوان اسمه ايه هنا؟ روي ايوه لا مش معدل هو فلوس بس او ما يعني استناها خمس دقائق بعد البريك هوصلكم تتحسب ازاي اه طيب بس ممكن اقرا بس اكمل بقيه العنوان روي اند ريزيديوال انكم از بيرفورمانس ميجر از ايه بيرفورمانس ميجر يعني ليها تارجت وليها اكتوال بيرفورمانس واقيس الاثنين مع بعض لمين بقى اقيس اداء واقيم اداء مين مين بقى الدور الاساسي ده كله الاداره عشان تعرف ان الاداء بيتم صح على مستوى الريسبونسبيلتي سنتر حلو لما الاداره تعرف كده يبقى الاداره هي عندها صلاحيات التنفيذ يبقى عشان تبقى مطمنه وتقول البورد تمام يا فندم الجفرنس بتاعك ممسوح ومسؤوليتك في التنفيذ كامله بس الاداره ولا كمان دور الانترنال اوديتور ان هو يتاكد يبقى دور الانترنال اوديتور لانه هيدي ريزنبل اشورنس مره ثانيه للاداره يقول لها صح اللي انت اتاكدت فيه من مجموعه التقارير طالعه لك من السبورد سليمه وهيجي تقرير المعارف يجبر عن سفار مشان كمان لو مجلس الإدارة والقاضي الكوميتي إن الإدارة فعلا ماسكة النظام بالكامل وبالتالي بتؤدي الأعمال في إطار نظام الرقابة لأن دول يعتبروا كنترولز على الأداء. كنترولز من أي منظور؟ من المنظور المالي. لأن الاثنين كنترول دول ميجرز من الميجرز المالية. الروح برسنتج والريسيتي والإنكم عبارة عن إيه؟ دولار أماونت زي ما هنحسبهم بعد البريك. طب مين الاي سي؟ الاوديت كوميتي؟ الاوديت كوميتي ما لهاش اي وظيفة تنفيذية. لو قامت باي وظيفة تنفيذية فقدت استقلالها وما بقتش اسمها اوديت كوميتي. يبقى دي قاعدة رقم واحد. الاوديت كوميتي كل الممبرز بتوعها must be independent of any implementation تماما. دي قواعد عامة. لا لو اشرفت لا لا اوفرسايت فانكشن تتاكد بالريزنبل اشورنس اللي بيتم تحت ده صح. ليه؟ لاني معايا جوفرنس اتاكد من خلال ادوات. الادوات بتاعتي هو الانترنال اوديت فانكشن وهو الاكسترنال اوديتور وهو الخبراء اللي ممكن اجيبهم من بره. لكن في نفس الوقت لا اشارك. المشاركه تعدم الوظيفه بتاعت الجوفرنس فانكشن للاوديت كوميتي تحولها لاكسكيوتر. مين الاهم في المنشاه؟ ده الدقيقه بتاعت العضو بتاع الاوديت كوميتي ب 20 30 يوم من ساعه الانترنال اوديت. طبعا انا لا احنا بدلنا المفروض والانترنال الانترنال ده يا راجل لا ما لناش دعوه هنا. اصل انت عارف المشكله الرئيسيه ايه؟ انك انت شايف هنا في مصر تعالوا نتفق مع بعض لغايه اخر المنهج. لما اقول صفيحه الزباله اقصد هنا لا محل من القضيه. العلوم اللي احنا بنتكلم فيها المفروض هي اخذت خلاص الجلوباليزيشن والاتفاق العالمي. طب ليه طب بره؟ هنا مش بلد. يعني هو الامريكان مره وصفونا وصف انا بحب اصنعه دايما. قال لك بقينا 200 سنه ونترقى نبقى ايه؟ يطلع لنا ديول. شوف بقى لما واحد يترقى ويطلع له ديل يعني لسه ما طلعش ديل يعني حتى ما وصلناش معاهم لعرف ايه؟ حاجه بغيص طبعا. بس هي دي الحقيقه. ده الوصف اللي وصفه لنا. احنا بعاد خالص بعاد خالص بجد. ما عندناش اي ايه؟ طيب احنا هو السيستم بتاع مين؟ هو السيستم بتاع مين اللي حطه؟ ما احنا اللي حطينا. ناخد 10 دقايق كده؟ في حد بيسأل بس انا مش سامع حاجه اصلا. خليه بعد كده. في بعض الناس ما خدتش ورقه اعتقادا منها ان الورق المره اللي فاتت هو ورق المره دي. لا انا مبدل بس عملت كام سطر في النص كده. خدوا الايه الورق الجديد بدل القديم. يعني 21 جديده مكان 21 قديم. ساعات كام سطر كده ايه بينخوروا الدماغ فالواحد يبقى محتاج ان هم يبقوا سكسكت قوي. من العرض اللي فات كده نستنتج ان مش هنتكلم بقى على روي على مستوى اداء شركه. هنتكلم على روي على مستوى اداء مين؟ انفستمنت سنتر واحد. انفستمنت سنتر واحد مركز مسؤوليه واحد مسؤول عن صرف مسؤول عن ايراد مسؤول عن اتخاذ قرارات تتعلق بالموازنه الراسماليه اللي هو الكابيتال بادجيتنج ديسيجنز. فلما اجي بقى واعدل الروي بدل ما اقول اوفر اول روي اللي هو ده اوفر اول على مستوى كمباني وايد روي عايز اقلبه الى ديفيجنال روي. يبقى ديفيجنال روي يعني الروي على مستوى ديفيجن واحد على مستوى قسم واحد في الشركه. يبقى الرؤية على مستوى قسم واحد في الشركة، هل القسم ده مسؤول عن كل أنواع المصاريف والإيرادات بما فيهم الضرائب على سبيل المثال، بما فيهم الانترست اللي بتدفع على البنك، ولا بتقف نطاق مسؤوليته لغاية الحتة الأوبريتنج؟ أسمع، مسؤولية القسم، قسم واحد في الشركة مسؤولية كاملة على كل أنواع المصاريف بتاعة شركة. يبقى إذن أنواع المصاريف كم نوع؟ نوعين، في مصاريف وإيرادات، في مصاريف وإيرادات بتقع داخل القسم، بتقع داخل الايه السيجمنت او داخل الديفيجن، دي بالطبيعي انها تبقى كنترولبل باي مانجرز اوثوريتيز، صلاحياته اللي بياخدها بان عنده ديسنتراليزيشن، يبقى دي تحت الكنترولابيليتي بتاعته، تحت الايه التحكم بتاعه، يبقى مسؤول عنها. في نوع تاني من المصاريف او الايرادات بتتحقق على مستوى اعلى شويه منه، زي ايه؟ مصروف مثلا الفوائد، نصيب قسمه من المصاريف الاداريه، نصيب قسمه من مصاريف المراجعه الداخليه، نصيب قسمه من المعالجه الالكترونيه للبيانات اللي بتتم على سنترالايزد مود، وهكذا حاجات كتير قوي. هنا بنقسم النوع اللي بيقع خارج ادارته الى نوعين داخليين. النوع الاولاني منهم نوع بيقع من المصاريف ولازم لقسمه، يعني لو قسمه ما خدوش قسمه مش هيأدي الاعمال كويس. زي ايه؟ وجود ادارة شؤون قانونية بتخدم 15 انفستمنت سنتر. طب لو انفستمنت سنتر وقع في مشكلة قانونية، لو ما فيش ادارة شؤون قانونية عامة على مستوى الشركة كان يروح لمكتب خارجي، صح ولا غلط؟ يبقى النوع ده من المصاريف بالرغم انه هو له صفة العمومية في الوقوع، الا اني لازم قسمه ياخد منه نصيبه العادل، لازم قسم ياخد نصيبه الايه العادل. لكن في نوع تاني زي الانترست، الشركه طرحت باند ب$20 مليون، باند يعني سند ب$20 مليون، الانترست ده على كل التمويلات بتاعه كل السيجمنتس بتاعه الشركه، الشركه دفعت ضرائب على سبيل المثال، الشركه على مستوى العموم باعت كابيتال اسيت فكسبت فيه او خسرت فيه، هو ليه دخل بيه او لازم ده اعمال قسمه تحديدا؟ لا، يبقى ده اسمه كمباني وايد، وده should not be allocated، يعني لا ينبغي ان هو يتحط على السيجمنتس، يبقى يفضل هذا النوع من المصروف على مستوى الكمباني وايد وما اعملش بيه allocation. يبقى لما اقول دلوقتي لما اجي اقيم اداء قسم لوحده، يبقى هقول المفروض كل ما يقع داخله ده traceable، يعني من السهل تخصيصه مش توزيعه، تخصيصه تريسبل، وكل ما هو عام لكنه لازم لاعمال القسم ده اللوكابل، يعني اللوكيت يعني وسع، يبقى ياخد نصيبه العادل منها. لكن كل ما هو عام وليس لقسمه لا منفعه من وراه وليس لتوزيعه عداله في التوزيع، يبقى ما ياخدهوش. يبقى لما اقيس دلوقتي ارباح القسم، يبقى يهمني الارباح التشغيليه للقسم ولا النت انكم بتاع القسم؟ نغير بقى المفهوم، الارباح التشغيليه. يبقى علشان كده البسط بتاع روي على اساس ديفيجنال مش هيكون بسط اسمه نت انكم، النيميريتور مش هيبقى نت انكم، هيبقى ديفيجنال ايبت، ايرنينجز بيفور انترست اند تاكس، او الربح التشغيلي الخاص بالقسم. تعالى كده نقول اوبريتنج انكم اللي هو الدخل التشغيلي of the segment، سواء اسمها segment اسمها department اسمها division اسمه responsibility center اسمه investment center لمركز المسؤولية اللي احنا بنتكلم عليه، مقسوم على كل اصول الشركة ولا الاصول بتاع قسمه، الاصول بتاع قسمه ولا اصول الشركة بقى بالكامل؟ قسمه، لان دي اللي خد بيها صلاحيات ان هو ينشئ بيها قرار استثماري علشان يولد بيها نتيجة اعمال ربح لقسمه. يبقى على الافرش، طبعا كلمة الافرش خلاص احنا شرحناها ليه، لما بنسف موضوع جاي من income statement expense income net income whatever بقى ايبت الى balance sheet، ناخد الافرش بتاع البالانس شيت، average total assets of the segment، average total assets. طبعا هنا في التحليل الاكتر يمكن اشرف يعرف ان المقام ده ليه اربعة فيرجن، مش فيرجن واحد بس، خليها على مشاحة average total assets. يبقى معنى كده الاسيتس اللي تحكم فيها، اللي تحكم فيها مدير الانفستمنت سنتر، ده اسمه ديفيجنال روي. ده اسمه ديفيجنال روي. تفتكروا في المانجمنت باي اوبجكتيفز بقى، في الادارة بالاهداف، مش لازم يتحدد الاول حاجة اسمها تارجتد روي؟ تارجتد روي، رقم الروي التارجتد المستهدف، رقم الروي المستهدف اللي تتحط فيه علاقة اسمها superior subordinate mutual setting of goals اللي هي MBO management by objectives. التارجت دروي ده في حد ذاته هدف، وفي حد ذاته مقياس لقياس مين؟ اداء الانفستمنت سنتر مانجر خلال الفترة القادمة، مفروض عليه ولا مشارك فيه؟ مشارك فيه. طالما مشارك فيه يبقى عنده الميل ان هو ينجزه ولا لا؟ ماشي. الروي ده عن فترة، الروي مقياس استراتيجي ولا مقياس تكتيكي؟ استراتيجي يعني لونج ران، تكتيك يعني شورت ران. حلو السؤال ده قوي، حلو السؤال ده قوي. اللي ما يفهمش مصطلح من اللي انا بقولهم المصطلح ده معناه ايه، لانه ممكن يعطل عنه حاجات كتير قوي. مصطلح استراتيجي يعني مصطلح يتناول long run objectives ولا short run objectives. لا ما لا لا يأثر تأثير مباشر مش على الاثنين، وهثبت لك انه يأثر تأثير متعاكس على الاثنين. شوف شوف انا اخدها ازاي، يأثر تأثير مباشر، يأثر تأثير متعاكس على الاثنين. يعني لو انت حاولت تعظم روي على الاجل القصير، ضربت استراتيجيات الشركة، ضربتها بوسطها، حسبتها لكم ازاي بعد كده، يعني ليها اثبات. فهو لما يسألني في الامتحان ده مقياس تاكتيكال ولا استراتيجيك، تقول له ايه؟ لانه ليس استراتيجيك فور وان بيريود. روي عن كل قيمة بتطلع ايبت، مش الايبت ده بيطلع عن فترة ربع سنة نص سنة او سنة، يبقى الايبت ده على مستوى السنة او نص سنة او ربع سنة، متقاس على الافرج اسيتس. يبقى مقياس شورت ولا لونج ران؟ شورت ران. ده واحد. اثنين، هذا المقياس بيست على اكروال بيسز اوف اكاونتينج ولا كاش بيسز اوف اكاونتينج؟ اكروال بيسز اوف اكاونتينج، يعني متقاس على اساس محاسبة الاستحقاق مش الكاش ان والكاش اوت فلو. ليه؟ بص للبسط، البسط ايبت ربح تشغيلي، الربح التشغيلي هو ايراد وفقا لمصروف لمبدا الاستحقاق ناقص مصروف وفقا لمبدا الاستحقاق على افريج اسيتس. ما قلتش لا كاش فلو سواء ان ولا كاش اوت. يبقى معنى كده كل ما ياتي من الانكم ستيتمنت اساس استحقاق، الاساس النقدي موجود فين؟ في الستيتمنت اوف كاش فلو. ما جبتش سيره الكاش فلو خالص انا. يبقى accrual basis of accounting يعني معمول على اساس الاستحقاق. حلو قوي. هذا المقياس ليه بسط وليه مقام، ايبت earnings before interest and tax. من المفترض ان الـ earnings before interest and tax controllable ولا مش controllable؟ عشان اسائل حد على حاجة لازم اديله controllability عليها، لاني من الظلم ان انا اسألك على شيء انت ما عندكش controllability، مش كده برضو؟ طبعا في فلسفة كبيرة بعد كده. الله، ما هو ده يبقى الله. يعني معنى كده ان في كم روي على مستوى المنشأة، في عدد روي بعدد الانفستمنت سيجمنتس اللي جواها، صح؟ ما فيش روي واحد. الله، يعني احنا بنتكلم على سيجمنتيشن هنا، السيجمنتيشن او تجزئة الشركة الى سيجمنتس، هل دي من مفاهيم المحاسبة لاغراض الاكسترنال بيربسز، لاغراض الجاب؟ يبقى ده انترنال. الله، انت ابتديت واحد وانتو الخبرة هنا، في هنا خبرات بقى، انا عايز كده، انا عايز كده. ما تخدموش بتاع الجهاز يهزموكم، يبقى عيب عليكم، صح؟ انا بخلينا نسخن، انا عايز اعمل حساسية دي ونقصتها قصتها. لا بالعكس، عشان يبقى فيه، انا عايز ده. عشان هم بصراحة يعني طلعوا لغاية الحتة دي، خنقوني. ما فيش اي فيدباك يا لا الفيدباك فيدباك. ده الكنترول بالتعريف هو فيدباك يا جماعة. طيب يبقى السيجمنتيشن السيجمنتيشن اتحكوا بس في اول امتحان والله لفضحكوا. بس انتوا عايزين اول امتحان امتى؟ في واحد قال لي ما تقدرش. لا اقدر. طيب السيجمنتيشن يعني معنى كده ان انا بكسر الشركة الى استراتيجيك بيزنس يونتس. كل بيزنس يونت من دول ليها مرئية استراتيجية بتحقق اغراض استراتيجية للشركة ولا غنى عنها، وليها نظام معلومات كامل يقيس ادائها الفعلي ويقدر يحط قدام الاداء الفعلي المقياس اللي قدامه عشان نعمل كومباريزون ما بين الاثنين. اذا واضح ان الفكرة في نظام المعلومات والفكرة في القياس للاداء الفعلي مش قايمة على قياس محاسبي بمفاهيم الجاب، قايمة على internal reporting managerial accounting system، قايمة على internal reporting مش external reporting، مش محاسبة لإكسترنال لإعداد القوائم المالية. علشان كده ممكن اعمل الروي على اساس ربع سنوي او على اساس نص سنوي او على اساس سنوي. وممكن لما نحط المانجمنت باي اوبجكتيفز السوبيريور لما يقعد مع السب اوردينيت يحدد اجمالي الروي على مستوى السنه ويبتدي بقى يعمل تقارير الاداء والقياس على مستوى شهر بشهر. ليه؟ لما يكون مقياس الاداء بيقارن بالفعليات في فترات متقدمة احسن ولا لما سيب المقارنة لاخر السنة احسن؟ على فترات كل ما تبقى as early as possible تبقى احسن. ليه؟ لانه اخر السنة ما اقدرش اصلح كل اللي فات اللي انا سبته يستفحل خلال سنة. ده عامل زي الطبيخ المالح اللي لازم تكبه. لكن لما يبقى اداء اول شهر مش متناسب مع التارجت دروي يبقى انا ممكن اعدلها لتاني شهر او لتالت شهر والفت نظره. ده الطبيخ العادم اللي يطب يبقى المالح يتكب لكن العادم يطب بين قوسين يتلحق تلحقه تقدر تلحقه. اذا في مقاييس الرقابة يفضل تماما ان انا ما حاسبش على البرفورمانس ريبورت اللي انا شايفه ده at the end of the year. يبقى انا احاسب عليه منصري احيانا ويكلي لما يكون القسم ناشط جدا والغلطة بتستفحل مع مرور ايام او ساعات احيانا. يبقى انا لازم احاسب اولا باول. المحاسبة ليست تبليم او انك انت تلقي باللوم على احد. المحاسبة تعني الكمباريزون دوت هل ادى فعلا الى تحسين الاداء واعمل reinforcement تعزيز لكل ما تم تحسينه ولا محتاج لcorrection وتدريب subordinate بواسطة superior عشان يحسن اداؤه. يبقى معنى كده المحاسبة مش معناها القاء لوم او to pinpoint responsibility بشكل punishment على سبيل المثال. مش ده المتوقع في اسلوب محاسبة المسؤولية. تمام. الروي اللي احنا بنتكلم عليه return on investment لو انا سبت السب اوردينيت يحطه بنفسه وما اشتركش فيه السوبيريور، يعني لو الاداره سابت المرؤوس يحطه وما اشتركتش فيه السوبيريور هيعمله هيدنيه مينيمايزيشن. الله ينور عليك. هيدنيه كمقياس للستاندرد ولا كفعليات؟ في الستاندرد. في الستاندرد هيدني الستاندرد يعني هيقلله عشان يبقى ابتنبل عشان ممكن يوصل له، وبالتالي هيحاول في الفعلية يعلى شوية صغيرة بس مش كتير برضه عشان ما يطمعش الإدارة. هيحاول يعلي شوية. دي قاعدة عامة وجدت لو سبنا المستويات الدنيا لوضع الستاندرد وكانت هي المستويات المكفول لها التنفيذ يبقى عند الديسيجن ميكنج هيحاول يعمل ايه؟ يقلل من معيار المحاسبة. وعند البرفورمانس ميجر يحاول يعمل ايه؟ تكبير شوية في الاداء الفعلي عن المعيار محل التحاسب. قاعدة عامة دي بنسميها الاسلاك. بيوجد اسلاك هنا في فرق لمصلحة ايه؟ لمصلحة المنفذ عشان ينفذه براحته. اذا ما ينفعش السب اوردينيت لوحده يحط، بس ايضا السب اوردينيت لازم يشترك في وضع الرؤية لان السب اوردينيت عارف بظروف تشغيل السيجمنت بتاعه، عارف بالفنيات اللي بتحصل، عارف بإطار المنافسة اللي بيتعرض لها السيجمنت بتاعه. الأمر اللي ربما لما يبقى سوبيريور ينقص 5 أو 6 سيجمنت تحتيه ما يبقاش عارف التفاصيل اللي يعرفها السب أوردينيت. كمان ما سيبش الرئيس يحط العملية دي يونيلاترالي من جانب واحد، ما سيبش السوبيريور يحط الروي يبقى امبوز لهدفين، عشان ما يحطوش صعب لدرجة الاستحالة، ده واحد، وعلشان خاطر ما كسرش تعاون المنافس، وده بعد بيهيفيرال، يبقى مجمع بين البعدين، البعد البيهيفيرال المشاركة احسن، البعد التكنيكال ممكن اعلى من الروي لدرجة الاستحالة، يبقى انا برضو مش هقدر احققه. اذا الام بي او هنا بتفيد في وضع الهدف، وبتفيد في وجود الكوميتمنت عند التنفيذ مع بعض، ماشي. الروي ممكن لو سبنا البرفورمانس ميجر بتاعت كل قسم تتحط، هل معناها ان الروي لا يتحط لو الشركة عندها 15 ريسبونسبيليتي سنتر، هل معناها ان التارجت دروي واحد في 15؟ لا، لو اتحط التارجت دروي واحد على مستوى 15 سيجمنت، ميزة ولا عيب؟ احد العيوب الخطيرة. انا المرة اللي فاتت حلل معاكم مالتيبل تشويس، قلت لكم فيها ايه؟ ان عملية الستاندرد must be tailored، tailored يعني تفصل، ولا standardized تعمم على كل ادارة الشركة او على كل المنافسين. يبقى الاوبريتنج ستاندرد مصنت، لا يجب ان هو يكون standardized بحيث انه يبقى only one ROI that is applicable to all investment centers across the company. يبقى المفروض ان هو tailored. ليه؟ لان ظروف التشغيل لكل investment center بتختلف عن التاني، نوع المنافسة اللي هيقابلها، شكل الاسواق اللي هيدخل فيها، حجم وقدم المنتجات اللي بيوزعها، وجود المنافس وقوته في هذا السوق، اختلاف الاسعار، وربما العملات لو السيجمنتس متقسمه على اساس جيوغرافيكال كل بلد على حده. يبقى معنى كده انت بتتكلم في ظروف تشغيل مختلفه جدا، ومن ثم يجب انك انت في كيرفول اسسمنت لقدرات الابيليتيز بتاعت السب اوردينيت كرئيس، تحط له روي زكان بي اتنبل. يبقى المعيار يكون difficult مش سهل المنال، ولكنه اتنبل في الاخر، روي ذات از اتشيفابل التي يمكن بنوع من المناجيريال ايفورت ان انا اوصل لها، تمام. روي لو ما بنقس الاداء خالص وحطيناها كهدف، يبقى معنى كده ان الاداره عملت ايه هنا؟ الإدارة حطت أهداف وأعلنت نظام المانجمنت باي أوبجيكتيفز، لكن ما عملتش كوميتمنت في المشاركة في مقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف. يبقى معنى كده إن في مانجمنت أوفررايد بالنظام، لأن أنا حطيت معيار وسبت إيه العملية بيسموها ريتريوريستيك، ريتريوريستيك يعني تنفيذ حميوني، زي كل شيء كيفما إيه كيفما توافق نفذ، وما عملتش كومباريزون ما بين الاثنين، وما طبقتش مفهوم الاداره بالاستثناء الام بي اي. اذا معنى كده ان انا لازم النهارده كانترنال اوديتور، تعال بقى حط لي واجبات الانترنال اوديتور في هذا النظام. واجبات الانترنال اوديتور ان يكون اولا عارف تقنيات، شوف انا بوصل للكلمه دي بالمعنى الفني ليها، تقنيات العمل على مستوى الانفستمنت سنتر محل المراجعه. ليه؟ لان تقنيات العمل دي بتخليني اعرف مدى سلامه المعيار. لما يقول لك مطلوب روي للانفستمنت سنتر ده 15%، لو هو عارف تقنيات العمل يقول لك روي 15% لكل السيجمنت ده غلط، لان المنافسين في السوق بيحققوا 20 و25%. انت بتتكلم ازاي؟ سوقه سهل، سوقه سهل، لكن ممكن 15% في سيجمنت تاني تبقى سوق صعب جدا وما يتحققش، صح ولا غلط؟ يبقى لازم يفهم البعد التكنيكال جدا للانفستمنت سنتر ده. لازم يفهم الحاجات التانية مدى تناسب الهدف اللي اتحط في المانجمنت باي اوبجكتيفز مع امكانية التحقيق. هل الهدف مبالغ فيه؟ هل الهدف اقل من اللازم؟ لانه انواع الانحرافات، وده غلط علميا، لما نقول الانحراف يعني الفعل انحرف عن التنفيذ المخطط، وبالتالي في سوء في الفعليات. الانحراف نوعين، انحراف نتيجة سوء التنفيذ، وايضا انحراف نتيجة سوء التخطيط نفسه. ما ممكن الانحراف ده ان ظروف الواقع العملي تتطلب ان الفعل هو الصح، يبقى المعيار محطوط في ظروف غلط. يبقى معنى كده لازم اعرف كانترنال اوديتور مدى تناسب البرفورمانس كرايتيريا، كرايتيريا مفرد كرايتيريا، المسمى بالروي او الريزيجوال انكم كمقياس ومدى تمشيه. اعرف كمان المانجمنت فيلوسوفي الحكم العملي، هل مفهوم المانجمنت باي اوبجكتيفز تم شكليا ولا تم فعلا في اوثوريتي ديليجيشن؟ وهل الاوثوريتي ديليجيشن اللي تمت دي والخطط دي كانت خطط محطوطه وفورمال وخدت دعم وسبورت من التوب مانجمنت ولا كانت اتفاق انفورمال؟ لازم بعد كده اعرف نظام المعلومات اللي هيقيس الاكتشوال بيرفورمانس ورد متمشيا مع امكانيه مقارنه الفعليات اللي هيقيسها نظام المعلومات مع الستاندرد اللي اتحطت، ولا نظام المعلومات بيقيس اوضاع البيرفورمانس نون كومبارابل لا يمكن مقارنتها مع ستاندرد؟ ازاي اقارن الكيلو جرام بالكيلومتر؟ يبقى ما ينفعش، يبقى لازم اعرف تمشي البرفورمانس كرايتيريا في الاكتشوال ميجرز بتاعته من خلال نظام المعلومات مع الستاندرز اللي اتحطت. لازم اعرف التقرير اللي بيتعمل البريوديسيتي اللي فيه الدوريه المرفوع ليه، هل هو المستوى الكونفينينت مانجيريال ليفل ولا مش مرفوع وفي مانجمنت اوفر رايد. لازم اعرف المانيوبيوليشن اللي هي التلاعبات اللي ممكن يلعبها الفلترنج بيسموه التقرير، لما يطلع من تحت لفوق ممكن يحصل له نوع من الفلترنج، مش كل المعلومات هتتحط قدام الرئيس كما حصلت على ارض الواقع العملي. يبقى لازم اقيس مدى الريلايبيليتي، مدى الاكيوراسي، مدى التايملنس، مدى الريليفانس لمخاطبه المستوى الذي يهم الاداء كسوبيريور. يبقى لازم اقيس ابعاد الريبورتنج اللي تمت ومدى سلامتها ومدى قوه النظام اللي اسهل. لازم اعرف هل فعلا اتعرضت على السوبيريور وده بيشغل مناجيريال ليفل الانحرافات كما يجب ان تعرض ولا لا. لازم اعرف هل السوبيريور قام بدوره في الفولو اب في الفيدباك بانه قعد مع مرؤوسه، طب ايه هي الاجراءات اللي خدها عشان يصلح الاداء للنكست من ايه بلانينج ليفل او راوند. لازم اعرف الخطوات اللي اتخذت، هل التزم بها السب اوردينيت ولا ما التزمش بها السب اوردينيت. لازم اعرف كل ده ودي واجباتي كانترنال اوديتور، وابلغ بها السوبيريور وابلغ بها السينيور مانجمنت لان هم اللي معاهم المهام بتاعه التنفيذ ووضع البرفورمانس ميجر، وابلغ بها الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز لان هم معاهم الجوفرنانس فانكشن. فهمنا ايه الابعاد بتاعه الانترنال اوديتور؟ لازم كانترنال اوديتور كمان لما المقياس ما يعجبنيش اقول لهم المقياس ده عيوبه 1 2 3 4، فالمقياس ده يخلي الاداء بتاع الشركه ما يتحسنش، فلو سمحتم بلاش تعتمدوا في البرفورمانس ميجر على اساس الروي ده وحش. يقول لي طب اقتراحاتك يا انترنال يا اوديتور؟ اقول لهم طالما الروي وحش في مقاييس تانيه بس انا مش هفرضها عليكم، ده انا بقترحها، تعالوا نوصل في ميوتشوال اندرستاندينج لعمليه اكسبتنس من جانبكم كمانجمنت انه يبقى ده محل المساءله عند السب اوردينيت. علشان خاطر كده اتكلمنا انه من حق الانترنال اوديتور انه هو ما ياخدش المعيار البرفورمانس ستاندرد هو توراته وانجيله وقرانه ويعبد، لا، من حقه يقترح تعديله او تغييره اذا لم يكن متناسبا مع ارض الواقع العملي. يبقى اذا ممكن يبين عيوب البرفورمانس ستاندرد زي ما هنبهدل الروي كمان شويه، الروي هنقطعه، ولما نقطع الروي ممكن هنا توصف الروي دوت بان هو لا ينفع ولا يصلح كمقياس للفاينانشال مانجيريال بيرفورمانس، وبالتالي مش واجب ان انا اقطع في ملاحظاتي المقياس المستخدم وبس، ده انا المعايير كلفتني بان انا بعد ما اقطع هذا المقياس اقترح مقاييس اخرى بس ما اقدرش انفذها، والا انا بحط كده المعيار وبنفذه فيتكسر الاندبندنس. ولازم في الاخر خالص يحصل اكسبتنس في عمليه ميوتشوال اندرستاندينج مع الاو دي تي اللي هو الاداره المراجع عليها لقبول هذا المعيار. كده ولا مش كده؟ تراجعين من العيد واكلين لحمه كتير. كده وكده. خوفي بكلم نفسي بقى لي قد ايه. طيب هو الخط قطع ولا كويس؟ لا، في ناس الخط قطع معاه. نعمل ريبايل. حاضر حاضر بنا يا ولاد. لا يا وائد انت مية مية وائد. طيب ماشي تعال نتكلم شوية الاول في الحسبة. الايه هو اسكندرية المشكلة فيكم حاجة واحدة، اسكندرية ارض الفن، طلعت فنانين كتير جدا لكن مش ارض الادباء، ما طلعتش ادباء تقريبا، فالكلام يغلب عليه الطبيعة الادبية، فانتوا يمكن شوية بتتوهوا مع الطبيعة الادبية للكلام. اي بالفعل تحتوي الله ينور عليك. والله ما شفت لهم مين. هتلزقوا انتوا بقى بجنسية تانية من الساحل. عبد الوهاب مطوع الله يرحمه. لا هو حلال عقده مشاكل، ده فنان. اذا كان ده مفهومكم للاديب فانا افضل مؤدب ومش هعلق باي اداب تانية خلاص. ماشي لا الكلام حلو، كلام حلو. الله يرحمه ده مشي خلاص. دينه يكتبه في اسكندرية. لا انا عايزكم بقى ايه، لان قياسات الانترنال اوديت بالذات عايزة الجمع ما بين التكنيكاليتي والروح السمع كويس، لازم تسمع كويس. اشرف اسمع منك. عايز حد يصحصحني يا ولاد عشان احنا راجعين بعد العيد كلنا واكلين لحمة كله ايه العقل في حالة غياب، فلا عايزين نصحى. مش قسمناه، مش قسمناه، انا ما قسمتش، انا نزلت من منسوب الروي كمقياس عام للشركة الى مفهوم الروي على مستوى ديفيجن تطبيقا لمحاسبة المسؤولية. طبعا ناخد بسلية المشاركة، يعني ايه مدير عام مناطق التوزيع في 15 منطقة توزيعية على مستوى الشركة، يبقى فيه ريتيرن اون انفستمنت على كل ايه منطقة توزيعية، يبقى مدير عام مناطق التوزيع كلهم متفق مع مدير عام منطقة 1 2 3 4 5 6 وكذا، كل منطقة تحتيها بقى مناطق اخرى، يبقى اصبح هنا مدير المنطقة رئيس مثلا الجزء الشمالي من المنطقة الجنوبي الوسطي وهكذا بقى سوبيريور سبورنيت مهما كان في الهيئة. الى السبورتنت الريبورتنج، الريبورتنج اتنين هنا عشرة، الريبورتنج في الام بي او قاعدة مع بعض في وضع البلان، ما هو البلان ده عبارة عن ريبورت فوركاست مفيش مشكلة، الريبورت بالاكتشوال بيرفورمانس هتتم بمستويين، السبورتنت لازم يدي ريبورت للرئيس، ده في النظام اللي حطاه الإدارة والكنترول ده اسمه المونيتورينج، ودي وظيفة إدارية بحتة، إن الإدارة طالما حطت هدف مع السبورديت لازم إن السبورديت في التنفيذ الفعلي يحط الهدف ويحط إيه، ويبتدي بقى عندك إدارات بتعمل الكلام ده كله، واحد كاتب في المنطقة الشمالية الجنوبية زي ما هتحط الإدارة في البوليسيز والبروسيجرز، لكن إذا سبت العملية كده ومجلس الإدارة والأوديت كوميتي قالوا إن الريبورتنج بتاع الإدارة اللي حطيته في النظام هو المعتمد عليه وبس، يبقى كده كأنه ماسك المية في حجره، فلازم يبقى معاه تول تانية ألا وهي وظيفة مين؟ الانترنال أوديت، علشان خاطر تراجع على أداء الأقسام اللي بتمثل السبأردنتس وتتأكد من كل اللي أنا قلته دوت من أول سلامة وضع الهدف والتكنيكاليتيز بتاعة أداء القسم، وإن السبوردينيت ما تلعبش مع السوبيرير وهو بيعمل ريبورتينج، وإن الأرقام اللي جاية في الريبورتينج متمشية والانحرافات اللي استخرجت صح، وإنه اللي حصل بعد كده انفستيجيشن والانفستيجيشن أخذ وضعه التصحيحي وانعكس على النيكست بلانينج راوند وهو الآخر زي ما اتكلمت، يبقى ده نظام بقى إيه تدخل الانترنال اوديت اكتيفيتي في نظام المانجيريال ريبورتنج، لان اساس الريبورتنج هي مجموعه البوليسيز والبروسيجرز اللي حطيتها المانجمنت بصفه ان المانجمنت هي المسؤولة على الانترنال كنترول سيستم، واللي احنا بنتكلم عليه ده من اول تفويض السلطة ووضع هدف ووجود نظام معلومات يقيس الاداء الحالي، ما هي مجموعة البوليسز والبروسيجرز اللي بتعمل انترنال كنترول باي السوبيريور على اداء السب اوردينيت، لان هو اللي معاه التنفيذ الفعلي. وصلت؟ ها؟ حبيبي لسه لسه لسه خلص كل خلص عليه خالص اموته. اتفضل. عشان انشئ ام بي اي لا بلاش. ولا تنشأ علاقة ريبورتينج الام بي اي ده لو وجدت ايه، لو وجدت اكسبشن ممكن بتوجدش، مش قاعدة يعني. بحتة بحتة سوبيريور سب اوردينيت. طب ما انا برجع للإدارة. من جوه الإدارة، من جوه الإدارة. ريبورتينج للإدارة ان التقرير اللي وصلتكم دي في النظام صح. واحد ريبورتينج لكل من يعني التنفيذ، سينيور مانجمنت والاوديت كوميتي والجفرنس. الريبورت بتاع الاداره، شوف انت بص بص للجمله، بص ومن بيسموها الطريق الى جهنم معبد بالنيات الحسنه، طريق فظيع معبد بالنيات الحسنه. شوف بيقول انا بعمل ريبورتينج لمين، واشرف قاس في ذهنه كلمه ريبورتينج وحطها ايكويفالنت لمعنى ان ريبورتنج للسينيور مانجمنت تؤدي الى انهيار الاندبندنس. قول لي يا صح يا غلط، اشوف انا قريتك ازاي، عشان احنا يمكن على نفس الصف الافقي مع بعض. انا فهمت، ما انا فهمت دماغه رايحه ازاي. بعدين بقى الكونسيبت، لما بعمل ريبورت وده الطبيعي ان انا براجع على اداره، لازم اعمل لاولي الامر من الاداره دي ريبورتنج عن سلامه اللي حصل، علشان خاطر الفت نظره، لان هو اللي حط النظام عشان يصلح ويضغط. يبقى انا ما كسرتش الاندبندنس. ولما اعمل ريبورتنج للاوديت كوميتي والبارد اوف دايركتورز، ها، والتصحيح والضغط، وللضغط وللتصحيح، يبقى ده الدور البوزيتيف اللي يخلق القيمه. وريبورتنج مره ثانيه للاوديت كوميتي للطمانينه ان المانجمنت ما فلتش منها الكنترول، او انه فلت منها الكنترول وخلوا بالكم عليهم عشان يضغطوا على المستويات التنفيذيه. شفت الجمله؟ يبقى ليست معنى كلمه ريبورتنج امبيرمنت للاندبندنس ابدا، لان الريبورتنج هو خلاصه عملي كانترنال اوديتور، مش كده برضو؟ لا بس هو بص طبيعة الشارتر هو اللي بيحدد، الشارتر هو اللي بيحدد ايه شكل الريبورت والتفصيل، تقرير تفصيلي للجهة اللي انا رجعت عليها، لرئيس الجهة اللي انا رجعت عليها، وتقرير مختصر للسينيور مانجمنت، وتقارير فترية مختصرة بيسموها سامري ريبورت للي معاهم الجفرنس، بيحدد اوضاع الريبورت. هنتكلم عليها بالتفصيل لسه مجيش وقتها، هنتكلم اوضاعها في الشارتر، الشارتر اللي هو الانترنال اوديت شارتر. زي ما انت تفسر نظامك كل ده بيتفسر. مفيش اي المنطق، بس ببساطه المنطق، هعرف عنده كنترولابيليتي ليه؟ احط تحت ايه؟ استنى استنى عشان انا رحت معاك، احط تحت في النظام المناجيري اللي انت بتتكلم فاينانشال اكاونتنج. لا لا ليش دعوه بتطبيق الفاينانشال، ليش دعوه، انا نظام المناجيريال اكاونتنج يفصل، ومين اللي يفصله؟ المانجمنت. وزي ما تفصل المانجمنت، ها، المفروض هي بتعمل نظام كنترول شايفه ان ده يحقق اوضاع الكنترول لما اعتبره كذا او كذا، ولما يطلع في التقرير كذا او كذا، ومش شرط لما يطلع في التقرير كذا او كذا ياتي متسقا او منافيا مع الجاب، لان الجاب هي مسطره لقياس مدى سلامه الريبورتنج لاغراض ايه؟ خارجيه. انا بادي هنا دور مين؟ مانجمنت. انا دوري عليها ان انا اقول لها الكلام بتاعك ده مش ريزنبل، مش جاستيفايبل، والافضل تعدلي التقرير يبقى كذا، يقتنعوا يا ما اقتنعوش. شايف الجمله ماشيه ازاي؟ انا مش في بالانس شيت دلوقتي، النظام ده كله ما فيهوش بالانس شيت. يعني لسه داخل في الاكسترنال برضه مسائل، ما اعرفش انا فين لا رجعني لطبيعتي، فين المسائل؟ ما فيش مسائل في النظام. لا لا لا لا برضه خرجنا بره الباوندري. شوف شوف الدايره، طيب شوف الدايره، روي انترنال بيرفورمانس ميجر ولا اكسترنال بيرفورمانس ميجر؟ سمعوني، فين فين الستاك هولدر في الانترنال بيربسز؟ بس هو ده، شوف الباوندري فين. خرجنا بقى براها واتكلمنا على على على، بس ناجلها دلوقتي ليه؟ لان دايما خلينا يا جماعه، اللي بيفرق ما بين كل المنطقه في الامتحان، لو ذهنك راح بره الباوندري ملي متر واحد ثقه، انت جاوبت صح مش غلط، بس جاوبت سؤال اخترعته منين؟ من هنا. في ناس كتير قوي انا بشوفها بتسقط، بس السبب مش ان هو بليد، خياله شويه واسع، عمل امتحان لنفسه جوي، هو صح مش غلط، بس الامتحان هو ما قراش الامتحان اللي قدامه، هو قرا ذهنه، بما ان تبقى وصح، هو بيفرق علم نفس، الامتحان محطوط في الحته دي علم نفس، انه بيعمل لك ايه؟ الحته دي عمليه فنيه على كل الشهادات المهنيه، بيقرا دماغك للوهله الاولى، ممكن تروح باي تصور مش جوه الباوندري، وبيحط لك اجابه فيها، بيحط لك اجابه وهتلاقيها موجوده. اذا انا عارفها منين؟ منين؟ منين؟ ده بالعكس، ده دور الانترنال اوديتور ان هو يؤكد ان الاداره عارفه. بس انت عايز تدخلني في مشكله خاصه، لا نخليها المناقشه خاصه، بلاش ندخل في مناقشات يعني العموميه تجوب بكل خصوصياتنا يا اولاد، خلينا نتكلم اوبجكتيف شويه. تمام، يبقى هي دي النقط اللي احنا عايزين نتكلم فيها. هسيب لكم بقى انا اسالوني، انا عايز اتسال. طبعا طبعا طبعا في تحليل الانحرافات هناخدها في بارت 3، هنقيس اداء تحليل انحرافات التكاليف لوحدها على سبيل المثال في الموازنه المرنه او فليكسبل بادجت، وانا في الستاتيك بادجت بيقيس برضو، بس الكوست سنتر او الريفينيو سنتر. يبقى معنى كده ان انا واخد على سبيل المثال انفستمنت سنتر وبتكلم على اوبريتنج بيرفورمانس ميجر. ايه هو البيرفورمانس ميجر انا بتكلم عليهم؟ روي، وهقطعه حتت وارميه في صفيحه زباله. خلوني بعد ما اشرح لكم الروي قد ايه هو عظيم وقد ايه هو جميل، هنقطعه حتت وهنشرده، وهقول لك از ان انترنال اوديتور ممكن يبقى لك كثير من الريكومنديشن ان منهجيه الاداره في وضع بيرفورمانس ميجر مالي للانفستمنت سنتر اسمه روي منهجيه ممكن تنتقد تماما، وممكن انك تعمل ريكومنديشن بتعيير بتغيير هذا المعيار، لان اضراره اكثر من منافعه، لان اضراره اكثر من ايه؟ منافعه. من نت انكم خلاص بقى نسيته، ماليش دعوه، ماليش دعوه، ما اعرفوش. ده راي شركه، انا دلوقتي براجع شركه بالكامل ولا براجع كل اداره على حده؟ يبقى انا بتكلم مش في النت انكم، في الدخل التشغيلي بتاع الايه؟ ديفيجن. طبعا في في في، ودي بتتم من خلال اي نوع من المراجعه، اوبريشنال اوديت على فاينانشال اوديت طبعا، لان لازم اكون فاهم النظام بتاع المعلومات بيبلغها ازاي فاينانشال، ولازم ابقى عارف التكنيكاليتي بتاعت العمليه من ناحيه الاوبريشن. الجزء ده جزء خاص بالدوره، الروي على مستوى سيجمنت ديفيجنال روي طبعا. الانترنال اوديتور لو مش فاهم عمل الاداره من الناحيه الفنيه اللي هيراجعها، يبقى غلط عليه وعيب عليه يدخلها، هيتفضح ويبقى خالف معيار اسمه معيار الاداء المنطقي او المهني المعقول اللي هو ديو بروفيشنال كير. يبقى معنى كده ان ما عندوش ديو بروفيشنال كير, ما عندوش بروفيشنسي, يدخل يعمل ايه؟ خالف معيار اساسي. دوره ما وقفش على الرؤية. ده انا قلت كم حاجة, ده انا انتقد الرؤية راجل, ده انا اقترح معيار بحل الرؤية, ده انا اقول لما الرؤية ده يبقى اصغر من لازم واكبر من لازم انتوا حاطين البلان غلط, والانحراف ده مش انحراف نتيجة التنفيذ وحش طبعا طبعا. ها ايه تاني؟ انا عايزكم تسألوا بقى, سألوا يعني, حطوني انا في امتحان. لا يستحب, لا يستحب بتوحيد لا المعيار لوحده مش روي على مستوى الشركه كلها 10 ده واحد, ولا يستحب مره ثانيه انه البرفورمانس ميجر يبقى واحد. ممكن قسم احسن ما ينفع له هو الريزيدوال انكم فعلا, ممكن قسم ثاني احسن ما ينفع له ان انا اقيس بالنت بريزنت فاليو, ممكن قسم ثالث اقيس بالبي اي اللي هو البروفيتابيليتي اندكس, قسم رابع اقيس بالايفا, قسم خامس اقيس بالديسكاونتد اوبريتنج كاش فلو وهكذا. إذن مش تحط حتى في مسمى المعيار على مستوى الكمباني وايد كلها لاختلاف طبيعة الايه الاوبريتنج ديفيجنز. يبقى ده بيتطلب فهم عميق جدا كيف تعمل هذه الادارة, وما هو الاسلوب اللي يعمل موتيفيشن للمدير عشان يأتي الاداء في اطار جول كونجروينس. جول كونجروينس اللي هو ايه؟ تمشي اهداف جميع افراد العاملين في ادارتي مع اهداف ادارتي مع اهداف التنظيم ككل, ده اسمه الجول كونجروينس. وهنشوف ايه اللي بيحصل في الروي يكسر ويبهدل الجول كونجروينس, وبالتالي تلاقي اهداف الاداره ماشي عكس اهداف التنظيم كله. هتلاقي كل واحد فيهم همه يعمل اعلى روي ممكن. انت لما تعمل اعلى روي ممكن بتمسك الاسيتس دي. عارف لما يكون واحد اشترى عربيه شغلها تاكسي, بيقول للراجل ده انا عايز منك يا عم عن التاكسي ده كل يوم 100 جنيه, ماليش دعوه باي حاجه تانية. قال له شغله كام ساعه؟ قال له ماليش دعوه. تفتكر هيبطل له التاكسي ده ساعه؟ ايه رايك؟ معنى كده يعمل له ايه في التاكسي ده؟ هيهلكه بجد, هيهلكه بجد. يبقى علشان خاطر احقق معدل عائد على الاجل القصير عملت ايه في طاقات الشركه بالكامل؟ هديكم مثال واحد لابعاد الرؤية المخيفه, منه هختم المحاضرة دي بالمعنى اللي انا عايز اوصله. لما نبص في صفحة 22 على سبيل المثال, في اول سؤال في صفحة 22 with regard to فيما يتعلق به, with regard to measuring performance فيما يتعلق بقياس الاداء in a decentralized structure في هيكل تنظيمي يحكمه اللامركزية. اول سؤال في صفحة 22 من اول سطر, with regard to measuring performance in a decentralized structure في هيكل تنظيمي decentralized in which the manager اللي فيه المانجر is evaluated يعني يقيم اداؤه الفعلي on based على ايه؟ return on investment basis. يبقى الروي forces the manager ده بيجبر المدير to seek short run profit maximizing solutions, يعني يدور ان هو يعمل ايه يحقق اكبر روي على الشورت ران. على حساب ايه؟ تولع بكره وانا مالي, طول ما انا على راس القسم ده اعلى روي. طب اللي هيمسكها بعدك تص فيه يتحرق وانا مالي, طز فيه يتحرق وانا مالي. يعني نظرته على الشورت ران على فترة ان هو ماسك, ولا على اللونج ران شورت ران. ديترمنت, كلمة ديترمنت يعني اولاد ضرر بما يضر, بما يضر بالضبط of a long run survival اللي هو البقاء على الاجل الطويل, survival اللي هو البقاء, to long run survival factors such as. واحد ده هو كأنه السؤال بقى بيسألك عن الآتي, استخدام الروي له مضار على الأجل القصير في جميع ولا في واحدة من الأربعة دول؟ تعال نشوف. واحد, هل كأنه بيسألك هل الروي يضر بالسوشيال ريسبونسبيليتي اند إيثكس ولا ما يضرش؟ سوشيال ريسبونسبيليتي يعني ايه؟ سوشيال ريسبونسبيليتي المسؤولية الاجتماعية للشركة. يعني ايه المسؤولية الاجتماعية للشركة؟ الله الكلام حلو يعني ايه برضو. الكلام ده انا ممكن اقعد اكلمكم فيه حوالي 13-14 محاضرة وما يخلص فيه الكلام. موضوعه كبير. لكن حديلك مثال. لو قالك انه البوليوشن اللي طالع من احد مصانع الشركة زي مصانع مثلا مجموعة مصانع ترى الاسمنت في القاهرة. المنطقة من ترى الاسمنت على خط حلوان الى منطقة حلوان. فاكرين احنا كنا بناخد ايه في اولى ابتدائي زمان؟ حلوان is famous for its dry water and its springs. The water from these springs cures the many diseases. مش كده كانوا بيقولوا كده؟ الماء الكبريتية التي تشفي العديد من الامراض. الله ده كانت المقولة اللي بتتقال. لغاية ما طلعت مجموعة المصانع دي حلوان النهاردة متغطية بطبعة اسمنتية كاملة من اول ترى الاسمنت وكوتسيكا وترى البلد وانت طالع لغاية حلوان منطقة بتاعت 30-40 كيلومتر كلها متغطية بطبقة. هذه الطبقة صحرت كل الارض الزراعية اللي حواليها. كل الموجودين في اطار المنطقة دي مصاب بالسل الرئوي. ليه؟ مجموعة المصانع دي بتطلع ايه؟ تلوث خطير موت المنطقة كارض زراعية وكسكان. لا طب ما دي فلتر. لا ما الفلتر ليه تمن. لما الفلتر يكون له تمن والتكلفة تبقى عالية ارباحي تزيد ولا تقل؟ لما تقل ارباحي الروي بتاعي يحصل له ايه؟ طب ازاي يبقى شكلي وحش قدام مديرين الاقسام التانيين اللي هو مصنع في صحراء مش محتاج لانه مش هيلوث منطقة ومصنع موجود في منطقة سكانية. يبقى المصنع الموجود في المنطقة السكانية لما يجيب الفلاتر ديت وتكاليفه تزيد بيخل هنا بالسوشيال ريسبونسبيليتي يبقى يلعب يتحرق الناس ولا مالي. الموضوع ده اسمه اكسترناليتيز وده هيجي الكلام فيه ودور الاوديتور لانه النهارده في المراجعه البيئيه وهديكم دور مهم جدا كانترنال اوديتورز في المراجعه البيئيه لان ده جزء من الكومبلاينس اوديت اللي هي مراجعه الالتزام هنتكلم فيها تفصيلا. يبقى اذا السوشيال ريسبونسبيليتي والاخلاقيه اخلاقيه طبعا انا ممكن النهارده عليا 5 مليون جنيه لو لقيت واحد يرتشي وياخد مليون جنيه ويسقط لي الاربعه هعملها ولا ما اعملهاش؟ لما اعملها نكمل بقى النت انكم اللي هو وسط اللي هو الايبت يزيد ولا ينقص؟ لما يزيد يبقى شكلي حلو. لا خلينا بروفيتابيليتي لان الافشنسي ده موضوع ايه؟ موضوع تاني. يبقى انا بقيسها بصفتها بروفيتابيليتي. اذا استخدامك للروي بيحاول يخليك تو ماكسمايز البسط ولا تو مينيمايز البسط؟ ماكسمايز البسط. يبقى اعمل كل حاجة من شأنها تكبير الربح. تكبير الربح يعني يا تكبير ايراد يا تصغير مصروف يا الاثنين مع بعض. في الامثلة انا كنت بقولها ان انا اتفادى مصاريف او ان انا اجل مصاريف. تعالى اديلك مثال تاني لتأجيل المصاريف. لو الصيانة ما عملتهاش قلت اللي بعد يجي يمسك الصيانة. طب ما هو ده معناها انهيار على الاجل الطويل. طب ما انا عايز اعمل كده ليه؟ عشان البسط بتاعي اللي هو الايبت يزيد. يبقى الاخلال في القيمة الاجتماعية الاخلال في الاسكس اللي هي المبادئ الاخلاقية research and development R&D ده اخلال تاني بالمستقبل. شركة بلا research و development تقريبا بلا مستقبل لان research and development زي ما انا شرحت لكم في الفاليو تشين المفروض انه ريسيرش ديفلوبمنت الابحاث والتجارب هي اساس الابتكارات لبكره هي اساس وقوفك قدام المنافس هي اساس السرفايفل على اللونج ران. طب ما انا لو صرفت هتنزل على الاكسبنسز الايبت بتاعي يحصل له ايه؟ يصغر صح ولا غلط؟ يبقى بلاش منها. مش عايز الابحاث ولا عايز تجارب وانا عايز النهارده بكره يلعن وانا مش عايزه. نمره سي كابيتال بيرشيس ديسيجن دي مشكله مقام. بدل بشتري اصل ثابت الاصل الثابت الحديث ثمنه اغلى ولا ارخص من قديم؟ اغلى. المقام في الروي كل ما يكبر المقام اللي هو الدينيمينيتور كل ما يكبر الروي يحصل له ايه؟ يقل. منطق رياضة. يبقى كل ما كبر مقام يعني كل ما اشتري اصول ثابتة يكبر المقام فالروي يقل. يبقى انا اشتغل بالطاقة القديمة ولا اشتغل بالطاقة الجديدة؟ ما فيش مدير بيتحاسب على الروي عنده استعداد تريبليس الاسد لان اي مرحلة تريبليس منت للاسد معناها بتكبر المقام وبالتالي بتصغره مقياس الاداء اللي هو ياخد البونص بتاعه عليه فيقول لك تولع بعد ماليش دعوه صح ولا غلط. يبقى الروي شوف عمل ايه؟ all of the answers are correct. الإجابة دي إنه هو بيخل استخدام الرويد بكل ده. هو ده أسوأ من كده بكتير كمان أكتر مما تتخيل. Answer دي is correct. In a decentralized, في شركة decentralized structure in which the manager is evaluated based on طبعا return on investment basis forces the manager to seek and يبحث short run profit maximizing solutions يعني يدور على كل القرارات اللي تكبر له الربح على الأجل القصير وملوش دعوة بالأجل الطويل to the detriment of long run survival factors such as ابتدى يقولهم لك بقى بالترتيب social responsibility and ethics research and development and capital purchase decisions. إذن الروي حاجة حلوة ده لسه ده حتى احنا هنعور الروي هنعوره جد ما هو الروي واحد من اشكال الانترنال كنترول طب هو ده الانترنال كنترول اللي احنا بنتكلم عليه وجود الروي كهدف كستاندرد هو الانترنال كنترول ده انا بالعكس ده انا بانتقد هذا الكنترول ما هو انت ازاي تفصلت ما بين وجود الروي في حد ذاته الانترنال كنترول ان السوبيريور يبقى معاه كنترول على بيرفورمانس السوبورديت ده احنا اللي بنكسره هذا الكنترول بنقول السوبيريور انت معاك كنترول يخيب ما يقويش شوف الجمله ماشيه ازاي يخيب الاداء ما يقويش ما شوف انت بتقولها ازاي وانا رحت تاني ورا طب فكر يبقى انترنال اوديت بقى مش انترنال كنترول طب ما عنده ده اللي بنقوله طب ما ده اللي احنا بنقوله اديني ميزه كده ومزايا الروي تحب ان انا دلوقتي العب في النت انكم زي ما انا عايز ابعت لك النت انكم في ثانيه لما كبر النت اسيتس بالمناسبه في قواعد بسيطه 20 على 100 يعني تساوي 20 في 100 على سبيل المثال 21 على 101 تطلع كام خليها عشان تبان معاك قوي 25 هزود هنا 5 وازود هنا 5 حضرتك مش هتزود تحت 5 ما هو لو سمحت عايزين نعرف حاجه دول العلماء البلد في شيء اي ارتكيوليشن هنا موجود ايوه اوكي بس في كونت سنت لسه حضرتك اخطاء توصل ستة يا راجل او حضرتك انا عايز فوق 5 لما زود فوق 5 لو زودت الكوست اوف جودز السولد 5 هتنقص النت انكم 5 لو نقصت الكوست اوف جودز السولد 5 الانفنتوري في الاسيت زي 5 منطق ده في ارتكيوليشن كان سيبها دلوقتي المحاضره جايه عشان ابقى اقنعكم بيها كل سنه وانتم طيبين ابتدوا اقروا وهنتناقش المره اللي جايه فشل الى حد كبير جدا بس المهم يكون معايا مسدس تاني طبعا حبيب قلبي ربنا يا رب يحفظك انتوا تستعملوا كل خير ربنا يخليكم تكلموني حماس السيمينار بتاع الجهاز يعني انا جميله بس Thank you.